طيب على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يسمي معايا صلى الله رسول الله. حس النهاردة دكتور ناوي تقول فيها ايه بإذن الله؟ هي تكملة للحصة بتاعتي. بس دي مشكلتي ان الامور زي ما انت عارف كلها مكعبات مكعبات مكعبات بتتحط على بعض. هنتكلم النهاردة على ايه؟ هنتكلم على حاجة واحدة بس. How menses occur. Menstrual cycle. صفحة 19 وصفحة 20. 21. How menses occur. Menstrual cycle. برافو عليك. تمام. طيب خلاص عرفنا يا دكتور هتقول ايه. طيب هتشرح كم صفحة؟ صفحتين. الصفحة دي يقلب الصفحة. الصفحة دي دول بس. طيب عرفنا عن مقدار الحس. خش على السؤال بقى. شدة الحس. درجة الشدة. ضعيف. متوسط. شديد. ضعيف. يعني حس هبلة؟ وتعود دايما ان تالت حصة في الاسبوع دايما نخليها هبلة عشان نقضي كده وكأن لذيذ. طيب السؤال الاخير. مدة الحصة طويلة؟ لا قصيرة باذن الله. خمسة هتلاقي نفسك شور قبل خمسة تبقى ماشي من هنا. فرحتنا يا دكتور. طيب ماشي يلا اياك تصدق حاجة. حد هنا كان معايا عملي؟ شفت الاشتغال اللي في اخر الحصة؟ للصبح الاشتغالات دي. تمام ماشي اوكي. طيب ايه هدفك من هذه الحصة؟ هدفك العادة is not menstrual cycle. نعم فاكرين الحصة اللي فاتت والاهداف الرهيبة اللي طلعنا منها وازاي اقدر اعرف اعالج الانفيرتيليتي وحكاية البول والحاجات دي؟ فاكرين الحصة اللي فاتت اللي عرفنا بيها اليوم اللي ينفع عندي الانتركورس يجيب الاولاد وامتى ابعد؟ فاكرين الحصة اللي فاتت اللي ازاي تشخص فيها الحمل وازاي تشخص فيها المينوبوز؟ النهارده برضه انا هي دي اهدافي. اهدافي از نوت ات اول عندي منستريشن. امال اهدافي ايه؟ هو ده هدفي يا جماعه. هدفي ان اكبر شابتر علينا السنه دي اسمه وتاني اكتر شابتر عليا السنه دي اسمه. على فكره يا جماعه انا طول السنه اقول لك ان ما عنديش غير اربعه سيمتوم بس. فهم يا دكتور pain, discharge, swollen, bleeding. pain, discharge, swollen, bleeding. تمام؟ أشرف يا أستاذ أشرف يا أشرف بيه الله يخليك. عم حسني قول له ما يدقش دلوقتي الله يخليك. قول له هي حس النهاردة تلت ساعة وهيمشيهم. أقول له يأكل الدق الله يخليك. ماشي؟ إن شاء الله دي فلوس. دي خد من أي طالب فلوس وظبط. فهدف النهاردة هو ده. يا ترى ماما اللي عندها دلوقتي 47 سنة وعندها بليدنج. ماما اللي عندها بليدنج ازاي اشخصها؟ ازاي اعالجها؟ يا ترى انت اللي عندك 23 سنة وعندك بين سبازموتك ديسمنوريا سبازم وتقلصات عندك في الرحم وبتتوجعي وبتضطري ما تحضريش دروس او بتضطري تعملي وحش في امتحانات شفوي ونصبي علشان هذا الالم ازاي شخصه وازاي عالجه؟ دكتور يعني انت غرضك باثولوجي؟ بس علشان الباثولوجي I must first افهمك and explain you very very well manner افهمك الميت فسيولوجي بس. لكن ما كانش المقصود خالص فسيولوجي. طيب يلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم فهمنا الحكمة اللي بتحصل. الحكمة الكبيرة اللي بتحصل من الايه؟ من الاوفري. اللي ايه دكتور؟ ان ربنا خلى عندي هذه الاوفري تمشي عندي التو فيزز. الفيز الاولانيه فوليكل تكبر تكبر تكبر لغايه عندي اما توصل لليفل معين وتفرقع. يا ترى عندي كام مليمتر الفوليكل بتفرقع؟ 18 ل 24 2 سم. يا ترى عندي طب انت رد عليا قولي لي يا ترى بتخش في كام فيز علشان تكبر؟ سميهم لي برايمورديال بري انترال بري اوفيولاتري او ماتور جرافيان فول. وبهذا النص الاولاني مين الهرمون اللي طالع؟ استروجين. وبعد ما فرقعت يا دكتور طلعت انذر حاجه اسمها ايه؟ لوتيوم كوربس لوتيوم. وهذا الكوربس لوتيوم بيعيش كم يوم بالملي؟ 14 يوم. بيطلع فيهم هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون. لا على فكره مش بروجسترون بس بروجسترون استروجين. بس احنا دايما بنقول بروجسترون اكمنه بيظهر انا عندي المين لاول مره برافو عليه من كورتس لوتيوم اللي عاش قد ايه تقريبا بالملي 14 يوم عندي بالملي. طب حكمتك ايه يا رب؟ حكمتي اللي بيحصل في الاوفري ده بيأثر على كل التيشوز الثانيه. انا النهارده هعرف ازاي بيأثر على اليوترس ويعمل cyclic changes ويدخلني في cycle اسمها endometrial cycle، وازاي بيأثر على cervical cells ويدخلني في cycle اسمها cervical cycle، ويأثر لو قلبت الصفحة تحت بالليل ليأثر على الفاجينا ويعمل cycle اسمها vaginal cycle. وكل حاجة فيهم انا مش عايزة تحفظ، انا عايزة بعد العلم تزداد ايمانا. معلش حكمتك يا رب ايه؟ حكمتك يا رب ايه؟ امنت بالله امنت بالله امنت بالله سبحانك يا رب. هو ده اللي عايزك دايما تقوله وانت عمال تسمع الكلام. طب دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي الاول بالاندوميتريال سايكل، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور. ليه خير؟ جدول، حاطط لي جدول في صفحه 20 وانا لما بشوف الجداول بكتئب. ده جدول عبيط قوي يا جماعه، ده جدول عبيط قوي. بيقول لك عندي ان عندي حضرتك المنسز الاندوميتر سايكل بامشي عندي في اربعه فيزز. فيز لا ما عم نفوخ امر من السحر يا مدام سهر، يا مدام سهر يا سهر عم حسن ظبط ظبط ايه ايه عايز يحضر الدرس ده بتيجي ظبط قول في حاجات حلوه بتتقال هنا تمام ماشي رشية أشر اشتريك وعمل يقول لك أريني يا وديع أريني يا وديع ما تقروني بقى يا وديع يا وديع احصر الهضب. يا أول فيز موجودة عندي خالص اسمها ايه؟ ريجنريشن. كأن عندي الاندوميتريوم بعد ما وقع بيبتدي ايه نفسه؟ بيبتدي يشم نفسه، وبعد ما يشم نفسه كده يوم ليومين ويعمل عندي ريجنريشن، يفاجئ ان الفوليكلز بتكبر وتطلع عندي هرمون اسمه ايه؟ استروجين. وهذا الاستروجين عندي اسمه ده ايه هرمون؟ ده فيميل، ده بروليفتيف هرمون. فيبتدي عندي الاندوميتريوم يدخل قوي بالمنظر ده ويبتدي يحصل له جراديولي ايه؟ بروليفريشن، ويزيد يزيد يزيد لغايه لما الطين يكتر بتاع الارض اكتر اكتر اكتر، لدرجه ان بعد البروليفريشن اخش في هايبربليزيا، ينفع اخش في كارسينوم. عشان كده ربنا يهدي الكلام ده ويهبط ويطلع قال من هرمون، الهرمون المهدئ بتاعنا اللي اسمه ايه؟ بروجستيرون. وبيهدئ طريق الفجوات، فجوات فجوات هبط الارض اسمها التاسكلز سكريتري. بس عشان كده ثيرد فيز اسمها ايه؟ اسمها عندي سكريتري فيز. هتلاقيه في الجدول ده كاتب لك الثلاثه فيز جنب بعض، ريجينريشن وبعدين فيها بروليفريتيف فيز وبعدين بعديها سكريتري فيز. امال فين الفيز الرابعه؟ المنستريشن نفسها. وهتلاقي المنستريشن موجودة لوحدها تحت، وهو ده الهدف من الحصة المنسترول فيز وهاو منستريشن اوكيرز. مهم الكلام ده يا دكتور، مهم جدا شفوي شاب ازاي بالذات ازاي المنستريشن بيحصل، وعليه علامة الشفوة اهي شايفينها علامة الشفايف تمام جنب المنسترول فيز. شفايف حاجة من اتنين في الامتحان، يا تبوسك يا بتفعلي، معلش انا اسف تمام. علامة الشفايف دايما عندي مين؟ الشفايف. وسؤال المنستريشن بالنسبة له في اخر السنة بالذات للشباب الريكومندد، لان احنا بيجينا كمية ريكومنديشنز رهيبة. يعني انا لو بامتحن 20 واحد بيتعلم على الورقة دي مين الريكومندد؟ بيتعلم على حوالي 18 اسم. امال مين يا اميرة لما بيبقاش ريكومندد؟ حوالي 2 او 3. ده ظلم للاعداد. عشان كده مش كل الريكومنديشن بنفس الدرجة، ومش اي حد يكلمني في تلو. انا بقول له اه حاضر هريحك، اعرف بقى اللي بيحصل فيك وانت مش دريانين. اصل بابي يكلم مرات البواب بتاعة الميكانيكي اللي كان صلح الشكمان اللي اتخرم بتاع ابن خالد رئيس القسط، عشان كده انا عندي وسط تمام. وتروح تفاجئ حضرتك انه بينفخك. اه انا هسمع الكلام وقلت اوكي ويو ار ريكومندد وبتاع، لكن اقول لك سلميلي على بابا ده حبيبي بس مذاكره. اه انا يا دكتور بس خف عليها، هو بابا كلمكش ولا ايه؟ طب بصي هسالك حاجه سهله، قولي لي المنس ازاي بتحصل اخر السنه؟ الكلام ده بيبقى ابيض يا ورد. سهل صعب؟ سهل صعب. عارف يعني ايه سهل صعب؟ سهل ممتنع. وبعدين ساعتها حقي عشان من 50 ولا لا؟ اه حقي. وساعتها بابا بابي اما يجي يكلمني يقول انا سالت بنتك فين؟ في المنسز ده ناس ده قالت بيت نفسك. عرفت يا جماعه ما اقول لك شافوا يعني ايه؟ شافوا يعني عندي مهم جدا جدا هاو منستريشن ايه اوكيرز. طب يعني انت بتفك لنا اغوار الصفحه ازاي عشان نقدر نحفظها في البيت باذن الله؟ طب فك اكتر يا دكتور. عارفين وانا بشرح الريجنريشن ثم بروليفريشن ثم سكريتري فيز، عارفين بتكلم في عدد 1 2 3 4 بتكلم في عدد اربع خلايا. يا رب يا رب يستر على قولوا اسامي الخلايا دي ايه؟ 1 إبيثيليوم، 2 جلاندز، 3 vessels. والvessels دي ماشية لوحدها صايعة؟ لا، مسدودة بمين؟ ستروما. بمنتهى البساطة لو بصيت على الجدول هتلاقي مكتوب على الجنب مين؟ ايبيثيليوم جلاندز وفاسلز وستروم. وسبحان الله، علشان تعرف الجدول ده قد ايه تافه، وانا جاي اصير عليكم واضحك عليكم بحصه هبله، ان في البدايه اكيد الحاجات دي كلها مالها سقوم، ومع الزق عماله بت ايه بتكبر. شكرا، خلص الحصه. بس المهم الفاسكولاريتي تزيد تزيد تزيد تزيد، تفاجأ في الاخر خالص من كتر ما الفاسكولاريتي زايدة ان في اثنين ارتريز عندي بقوا واضحين قوي. واحد كده قصير عندي اللي انا رسمه ده، وده بيسموه عندي القصير ده، ده بيزل ارتري. واحد عندي ملولي وكده لبلاب لبلاب لبلاب اللي وصل عندي لفوق، وده بيسموه ده سبايرال ارتري. دي بتبقى واضحة قوي في الاخر، او واضحة في الاول، ده الفول فورميشن اوف ذا اندوميتريوم بيبقى كده. طب انت عايز تقول ايه؟ انا عايزك بس تديني عقلي. في اخر الشهر عندي انت منتظر ايه في السكريتري فيز؟ هي الست عايزه ايه؟ عايزه تحمل. حطينا السكريشنز دي علشان حاجه واحده بس، يجي الواد ابنك ده حضرتك ويخش هنا ويعمل ايه؟ امبلانتيشن. تمام. طب افرض بقى الواد ده عندي سبحان الله ما جاش، الاندوميتر ده هيفضل موجود ولا هيقع؟ يقع على هيئه ايه؟ فلو. هيئه منستر فلو. دلوقتي بس عايز اقول لك السؤال، هل هيقع كله ولا حته منه؟ عارف بالظبط زي ايه؟ زي ما تكون باني عمال تبني تبني عماره لغايه ما بنيت عماره 10 ادوار، ونفسك العماره دي يجي لها ايه؟ سكان. طب ما جاش سكان الشهر ده، بنعمل ايه في العماره؟ بنهدها. هل بنهدها كلها؟ لا يا دكتور، بهد بس من الثاني للعاشر، بسيب البدروم والدور الاول. جالك موت اللي يقول لي ليه؟ عشان دول اللي فيهم الاساسات والعمدان، عشان اعرف ابني منهم الشهر الجاي. ما جاش سكان الشهر ده، يجي ساكن الشهر الجاي. يبقى اذا لو قلت لك السر الثاني والاخير من درسنا النهارده، لو الاندوميتريوم بيقع، هل بيقع كله ولا السوبرفيشال 2/3؟ هل بيقع كله ولا بيتبقى البيز بورت؟ طب حد يقول لي ربنا يخلى البيز بورت عندي ما تقعش لانها سبلايد بارتري اسمه، ملوش علاقه باللي بيحصل فوق خالص. يبقى الليلة عندي عمالة في التلتين اللي فوق وارتريس تزيد وارتريس صاع، انما الحتة البيزل دي هتشوف بعد شوي ان هي ملهاش علاقة بينا خالص وثابتة. وقع العمارة كلها، لكن سيب لي البدروم وسيب لي مين؟ الدور الارضي اللي فيه ايه؟ الاساسات بتاعي. هي دي اسرارنا يا دكتور، هي دي اسرارنا كلها اللي قلتها لك. ادوس بقى عليك، ادوس بقى عليك. لا مش انا اللي ادوس، انت اللي هتدوس، انت اللي اشرح لي الدرس، لانه خلاص كده قلت كل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول فيز عندي اسمها ايه؟ فيز ريجينريشن فيز. هروح جاي هنا وكاتب اسمها ريجينريشن فيز. جالب بقى فيكم موتور بيقول لي ازاي يحصل ريجينريشن من الاندوميتريوم اساسا وكل الاندوميتريوم وقع؟ منين هيحصل ريجينريشن؟ من البيزل بارتس. برافو عليك. مش كده تلاقي اول حته في الجدول مكتوب عندك ريجينريشن اوكيرز فروم ذا بيزل بارتس اوف ذا اندوميتريال جلاند، اتس اوكي فروم ذا بيزل بارت. طب رد عليا وقول هذا الريجينريشن عباره عن ايه؟ مجرد عندي عن عباره ان الاندوميتريوم بيشم نفسه شويه. الفيز دي بتقعد كتير؟ لا يا دكتور، كلمه الصدر فيها واحد لاثنين. بتقعد كام يوم يا اولاد؟ واحد لاثنين. تخنف الاندوميتريوم هنا كمل لي يا اولاد، كلمه الصدر ايه؟ واحد لاثنين. ماشي، واحد لاثنين ملي، واحد لتو دايز، بيبتدي كده عندي البيزل بارس والبيزل جلانس تبتدي تشم نفسها عندي وتعلى. بس دكتور انا عايز تفاصيل. تفاصيل عينيا، انت اللي تقول لي التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه علق لي على السلس، ومن غير ما تبص في الورق اختار واحد من ثلاثه، كيوبيكل كولامنر تول كولامنر. ليه قلت كيوبيكل؟ ربنا يبارك، لان انا لسه قصدت حاجه، واكيد عرفت هيحصل ايه بعد كده، واكيد عرفت هيحصل بعد ايه بعد كده، عشان كده اقول لك ان الحاجات دي هبله هبله. طيب علق عليها التعليق الثاني، غير انك قلت عندي ان السلز عندي كيوبيكال، اخبار الجلانس ايه؟ لارج دايليتد تورشس ولا سمول نارو؟ سمول نارو اند سمول تيوب، صغيره بالمنظر ده، حاجه عبيطه قوي قوي قوي كده. ليه يا دكتور؟ انت لسه مجرد ايه في البدايه دكتور. مرني ادي جلانس يا دكتور، يعني عباره عن ايه؟ عبارة عن ديبريشنز من الاندوميتريوم دخلت لجوه. طب الخلايا دي موجودة فين؟ الخلايا يعني بتاعت الاندوميتريوم موجودة على السطح، وكمان نازلة مغلفة الايه؟ وكمان نازلة مغلفة الجلاند. انا كده فهمت. يعني الاندوميتريوم ده كامل معايا مغلف السطح وكمان نازل مغلف مين؟ مغلف عندي الجلانس. طب ماشي يا دكتور، شويه خلايا صغيره، شويه جلانس صغيره، بالتالي شويه فيسلز صغيره، وبالتالي شويه ستروما صغيره. ايه الهبل ده؟ خش على اللي بعده. وايه يا دكتور اللي خش على اللي بعده؟ تفاجئ عند حضرتك ان في هرمون ابتدى الليفل بتاعه يعلى من الدم. اسمه الهرمون ده استروجين، وهذا الهرمون يبتدي يشتغل على هذه الاندوميتريوم ويعمل له ايه؟ What is the most productive هرمون in the female؟ طب لو قلت لك الاستروجين بروليفتيف اكتر ولا الاندروجين؟ لا اندروجين اندروجين اندروجين اندروجين اكيد طبعا، هو يعني غير يعني افخروا بنفسكم شويه. انا عشان قلت كنا 120 مليون بقينا 60، بقينا 20 مليون حيوان. انا بتكلم بس من الاس، ها تمام يا اولاد، افخروا شويه بنفسكم. تمام، الفيز دي اسمها ايه؟ بروليفريشن. تحت تاثير ايه يا دكتور؟ تحت تاثير عندي هرمون اسمه ايه؟ استروجين. ايه اللي هيحصل في الارض؟ الارض هتكبر عندي وتتضاعف. يعني ايه تتضاعف؟ لا يلا يا جميل قول لي، ضعف الواحد لاثنين ملي ايه؟ ضعف الاثنين كام؟ أربعة. وضعف الواحد كام؟ ثلاثة. ايه المشكلة يا؟ بقت من واحد لاثنين ملي بقت ثلاثة لاربعة ملي، مش مشاهد. وهتلاقي الفيز اللي بعديها ضعف الاربعة ملي كام؟ ثمانية. وضعف الثلاثة كام؟ سبعة. اللي خلاك تقبل في الاول ان ضعف الواحد ثلاثة، تقبل بعد كده ان ضعف الثلاثة مفيش مشاهد، عمال ادخل مع الزمن ولا يهزك ولا يهمك، مفيش مشاكل خالص. طب يا دكتور محمد انا عايز اعرف، بتضاعف وبدخن عن تحت تاثير الاستروجين، بتقعد كام يوم عندي البروليفتيف فين؟ شايف انا كاتب لك كام؟ بقعد عندي من 9 ل 10 ايه؟ دايز. بقعد من 9 ل 10 دايز. دكتور محمد انت كذاب. صح. ليه؟ اصل احسبها كده، يوم ليومين ريجنريشن، 9 ل 10 بروليفريشن، معنى كده ان الاوفيوليشن بيحصل على اليوم الكام؟ واحد مثلا و9 يبقى 10، 2 و10 مثلا الماكسيمم بتاعي يبقى 12. لا الكلام ده مش صح. متوسط الاوفيليشن، برافو عليك، المنسز معاه. يبقى انت نسيت تحسب ان في الاول في كم يوم منسز؟ 3 4 ايام ايه؟ منسز. يا جماعه اول يوم هو اول يوم. شو انا هفضل اقول لك الكلمه دي ازاي مليون مره وهتشوف ثمنها غالي قوي النهارده؟ كل يوم هو اول يوم. يبقى على عينه يبقى الكلام ده صح. يوم لكمين ريجينريشن على 9 ل 10 ايام بروليفتيف فيز، وانت نسيت تحسب عندي في الاول 3 4 ايام ايه؟ ده معنى كده يا دكتور ان تبتدي الفوليكل تكبر من امتى؟ من اول يوم. اتفضل اهي شايفين الرسمه دي، دي يمكن اللي هتفسر لك الامور ماشيه ازاي. يا ده زي ما قلت الحصه اللي فاتت، سبحان الله، فاكرين ان اول يوم هو اول يوم؟ اول يوم في بدايه نزول الدم هو اول يوم في تصنيع الايه؟ فوليكلز. لان عمر ما هينزل عندي الدم غير الليفل اوف ايه وايه بينهاره؟ ايشن بريسترون. بالتالي مين ومين عالي؟ يبقى بالتالي الست داخل دوره، واول يوم في الدوره مش سايق مين، ربنا يخليك، واول يوم مين ومين عالي؟ الاف اس اتش ومين؟ والال اتش. لا انا عندي ثلاثه اهو، تمام؟ اف اس اتش وايه؟ ال اتش. مش كده اول يوم في الشهر هو اول يوم الفوليكل بتبقى. احسب بقى 3 4 ايام دوره على يوم ليومين جنريشن على ريجنريشن على 9 ل 10 ايام عندي بروليفتيف فيز، او كده يبقى الاوفيليشن زي ما احنا عارفين في اليوم 12 14 15 في الحدود دي. انا الحصه طلعت عبيطه قوي. طيب تيجي العب بيك بقى، كفايه عبط، نبتدي نسخن بقى، نقول كلام يزعل. يلا نقول كلام يزعل، خش لي في التفاصيل الالترا ستراكشر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عايزك تعلق على سيلز جلاند فاسل ميت. يلا سيلز، اخبار السيلز اللي كانت كيوبيكال بقت ايه؟ بقت كلامنا. بسم الله ما شاء الله كويسين اهو. طيب واخبار الجلاندز ايه؟ اللي كانت سمول ونارو تيوبلر بقت ايه؟ بقت لارج عندي وايه؟ الونجيتد. فيري لوجيك، فيري لوجيك. طيب والله طالما انتوا جامدين كده، طب واخبار الفاسكوليتشر اللي كان فيو بقى ايه؟ بقى ماني. وبالتالي اخبار التروما اللي كانت فيو بقت ايه؟ بقت ماني. برافو عليك. والسؤال عندي للإخوة المشاهدين، ليه حضرتك الست ما بينزلش عليها الدورة في البروليفتيف ستيج بالرغم ان الفاسكولاريتي بقت ايه؟ بقت ماني. مش انا عمال بقولك ان الفاسكولاريتي بقت ماني؟ ليه الست ما بينزلش عليها الدورة رغم ان في فاسكولاريتي كتير وفي احتقان كتير؟ تعرف حق الله، حق الله والله العظيم ما بقرر عليك، حق الله ان الست في الفترة دي هذا الشهر من الشهر مفروض ايه؟ تنقط. بقى ليه ما بتنقطش؟ تمام؟ اقول لك انا ليه؟ لان البلاد فيسل بتاعي البلاد فيسل اللي هيعرفوا يجاوبوا بس هم اللي معايا في العملي هم بس الشباب بتوع العمل عرفتوا لان البلاد فيسلز اللي موجوده عندي سبحان الله كلها is under certain tone. هل الاوعيه الدمويه اللي في جسمك في عينك في مناخيرك في ودنك فازو دايليتد اكتر ولا فازو كونستريكتد اكتر؟ ان وال ايه؟ ان وال بالانس. عارف يعني ايه ان وال بالانس؟ اتضح ان في عندي حضرتك مواد بتطلع من الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل بتتحكم في التونيستي بتاع الاوعيه الدمويه. حد عارف المواد دي ايه؟ ربنا يبارك لكم. بروستاجلاند. برافو عليك. جبت الكلام ده منين؟ بروستاجلاند. وفي ناس ما جابوش حاجه. تمام. بروستاجلاند. بقول لك ان في عندي نوعين من البروستاجلاند، الحلو والوحش. الحلو يعني بيعملوا غاز دايليترز. حد يقدر يديني اساميهم؟ بروستاجلاند اي 2 صح، بروستاسايكلين اللي هو بروستاجلاند اي 2 صح. طب حد يقول لي مين الوحش اللي بيعمل فازو ريستريكتور؟ بروستاجلاند اف 2 الفا صح، ثرومبوكسان اي 2 صح. طب قولوا لي يا جماعه الست في هذه الفتره علشان ما يحصل لهاش بليدنج ربنا يحابي مين على مين؟ الفازو دايليتور ولا الفازو ريستريكتور؟ قالوا فازو ريستريكتور. انا نفسي اسمع الاجابه الغلط دي. قالوا فازو ريستريكتور. الاثنين غلط. لو الباز دايليتور زاد اكيد هيحصل ايه؟ هيموريج. والباز ريستريكتور زاد هيحصل اسكيميا، هيحصل نكروزز، هيحصل اتروفي، ومن ثم هيحصل ايه؟ هيموريج. الله. امال مين اللي زايد؟ دي ار ان ايه. على فكره انت عرفت دلوقتي واي فيمينز بليد. بس تكتبش حاجه، تكتبش حاجه، كله جاي حي حي حي كله. واي فيمين بليدز ديو تو امبالانس اوف بروستاجلاند. طب ساعتها قولوا لي يا جماعه لو شفت اخت بتنزف تمام حلو قوي هتديها اقراص ايه عشان تبطل نزيف مما تقدم؟ هتديها الباز دايليترز ولا الفاز كونستريكتورز؟ والله لو اديتها الباز دايليترز هتنزف اكتر. طب ولو يبقى نديها اقراص ايه؟ اه بروستاجلاند اف 2 الف. تاخد القرص من هنا وقال قلبي قلبي قلبي قلبي ويجي لها انفاركشن وجنوك من هنا. رد يا ابني على التليفون قول لهم في الحمام. ايه يا ابني ده؟ شايل محطه. تمام. ولو اديت هذا الفاركوز كونستريكتور هيعمل اسكيميا اكتر اكتر اكتر في اليوترس ومور كنوز ومور اف ومور ايه؟ بليد. يبقى لا اقدر اديها الفازا ليتر ولا اقدر اديها الفازا كونستريكتور. فازا ليتر يزود نزيف، فازا كونستريكتور هيموتها من قلبها انفاركشن وهيروح عامل مور اسكيميا ومور اترو في الفاسل ومور بليدنج. طب حد يدينا الحل. هحاول ارجع الايه لاصله. يبقى احاول اديها اقراص فيها توازن ما بين ايه وايه. ما فيش حاجه بالمنظر ده في العالم. عمر ما في عندك اختبار يقيس التوازن اللي موجود في الاندوميتريوم عندي، وعمر ما في قرص يتاخد يوصل هذا التوازن. على فكره الحل يا جماعه ان انا بدي انتي بروستاجلاندز. نعم. تضربهم هم الاثنين. اه ما اصل علشان يحصل بليدنج اكيد من عارف الفازوليتس او اكيد من عارف الفازوليتس اكيد يعني في عندي نوع من انواع الايه امبالانس. فانت بتايه بتلغي كل حاجه. عرفتوا يا جماعه درس النهارده؟ احنا مش جايين نشرح فيسيولوجي، ده انا جاي اقول لك كميه كلام ابن لذينا النهارده هو اساس المنهج زي الحصه اللي فاتت واللي فاتت. ما تكتبش حاجه لغايه دلوقتي. بيس بيس بيس يا مان. سيب الموضوع على جنب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل يا دكتور في الابيثيليوم؟ كبر. بدل كوبويد بقى ايه؟ كولامبر. ايه اللي حصل يا دكتور في الجلانس؟ كبرت. بدل ما كانت سمول تيوبلر نارو بقت لارج عندي وبقت ليها وصف كده معين مش فاكره مكتوب عندك. تمام. ايه اللي حصل في الفاسكوليتشر؟ زاد. بس جنب الفاسكوليتشر ملاحظ عندي مين اللي مزوده ربنا ده ولا ده؟ ده ايكوال ده. قريتها؟ بروستاجلاندين اف 2 الفا ايكوال بروستاجلاندين اي 2. عرفت ربنا ما بيخليش هنا في بليدنج ليه في الفتره دي من الست في الشهر؟ لان محطوط عندي بروستاجلاندينز ان والبالانس. وانا استفيد من هذه المعلومه النهارده. بس انا اطلع معلومه واحده النهارده. انتي بروستاجلاندين از ذا مين دراج ثيرابي ان فيميل. المعلومه دي لبوس بروفينيت از ذا مين دراج ثيرابي فيميل. لكل حاجه هطلع بالمعلومه دي النهارده ان شاء الله. خش على مين؟ خش على بعده. اللي حصل بعد كده يا دكتور؟ بعد كده فوجئنا ان في عضو طرقع اسمه كورتس لوتيل طلع هرمون اسمه بروجسترون فحط سكريتري فاسكل، فمن ثم اتخلقت الفيز الثلاثه اللي اسمها ايه؟ فيز سكريتري فيز. طب اذا كنت عمال اديك رينجات 1 2 9 10 حد عارف رينج كده السكرتير فيس كام بالملي بالملي بالساعة ده انا كنت راسم فيها الساعة امبارح شفت لو قلبت الصفحة فات امبارح كان مكتوب ايه مرسوم جنبها ساعة 14 يوم بالملي لان حضرتك الكوربس لوتيم بيعيش قد ايه 14 يوم بالملي طيب وبيعمل ايه يا دكتور عندي في ال 14 يوم دول بيطلع بروجسترون ويا دكتور عشان فايدتين سكريتري بس لو انت انسه هتهبط شويه من الارض ولو انت متجوزه وعايزه البيبي يجي البيبي هيلاقي حاجه حلوه ياكل منها عبال مين يتكون اكل السنت كاوز اتفقنا مليون مره طيب انا يا دكتور دلوقتي عايز اعرف حاجه انا كنت متخيل من كلامك ان الارض هتهبط في النص الثاني ان هي هتتعدم خالص شايف انا رسمها في النص الثاني سكريتري عماله ايه برده تتخن خليتها من 3 ل 4 مللي بقت كام 7 ل 8 ايه مللي يبقى ما يجيش دماغك وتفهمني غلط افتكر لما اقول لك بيهبط الارض ان الارض هتهبط لا ده عماله تتخن اهي ضعفت في الحجم اهي ده بقت من 3 ل 4 مللي بقت كام بس البروجسترون منع ان هي ايه تكبر قوي يعني ايه كالم هدي ما قلتش اتروفيك كالم هدي طيب رد عليا بقى لو انت جامد تعال نخش في وصف الخلايا واللعب كله هيبتدي بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبتدي الدرس درس دلوقتي الكل فاتك انت هليك يلا تعال اول حاجه الخلايا وصفها لي كيوبيكل ولا كلامنر تور كلامنر برافو عليك هايل طيب تاني حاجه وصفها لي الجلانز عندي صغيره ولا كبيره كبيره ودايليتد وتورشوز عارف ليه كبيره ودايليتد لانها مليانه ايه مليانه سكريشنز عشان كده حضرتك الجلانز دي ايه بعد سكريشنز سكريشنز دي جت منين يا دكتور جت عندي حضرتك من السكريتوري فاسكلز دكتور اموت واعرف يعني ايه سكريتوري فاسكلز بتتحط فين شايف السلز قلت لكم السلز بقى اسمها طول ايه كولامنر ايه اللي انا برسمه ده النيوكليس النيوكليس النيوكليس بتاع الخلايا حلو قوي طيب ايه اللي بيحصل يا دكتور بيبتدي هنا تحت تاثير البروجسترون يبتدي يظهر حويصلات اسمها بلون احمر اسمها ايه سكريبل وبتظهر بترتيب غريب قوي ولازم تحفظه عشان السنه ماشيه كده ايه الترتيب ده يا دكتور في البدايه يعني سي مثلا يوم 15 بيبقوا هنا بعد شويه سي مثلا يوم 18 بيبقوا هنا بعد شويه في اليوم ال20 بيبقوا هنا الله يعني في البدايه السكريتري فاسكلز بيبقوا بادين ايه تحت وشويه بشويه مع الوقت بيطلعوا لمين لفوق وات سيمز عندي تو لوجيك عارف ليه لان هي الخلايا بتاعه الابيثيليوم الاندوميتريوم اللي انا برسمها هي هي اللي مغلفه الايه خيرا لما جاء الخير الجلانز طيب وهذه الخلايا دلوقتي خليت السكريتري فاسكلز اللي فيها تظهر الاول ايه تحت وبعدين تفضل تطلع تطلع لغايه ما تطلع ايه فوق تحت تحت تحت وتطلع ده. وبعد ما تطلع وتوصل فوق خالص تقع فين في اليومن فما تقع عندي لما تطلع تطلع من تحت لغايه لفوق لفوق لفوق تلحم عندي من فوق وتقع في اليومن يبقى اليومن مليان ايه سكريشنز عشان كده تلاقي البند هنا مالها مبرطشه دايليتد وتورشيس بهذا المنظر دكتور محمد اؤمر انا مش فاهم حاجه يلا بسم الله الرحمن الرحيم اتاري عندي ان الحته دي من اهم الحتت اللي عندي في المنطقه ايه يا دكتور ان انا لو جيت اخدت في السكريتري فيز الخلايا الخلايا الخلايا هلاقيهم طول ايه كلهم واللي انا رسمه ده دلوقتي النيوكليس النيوكليس النيوكليس النيوكليس بهذا المنظر اللي عندي طيب عايز توصلها ايه يا دكتور عايز اوصلك ان البروجسترون بيحط فاسكلز اسمها سكريتري فاس وهذه السكريتري فاسكلز عندي مع الايام مع الزمن عمال عندي بتطلع لفوق يعني في البدايه بتبقى هنا عارف هنا دي هسميها لك ايه بيزل بس انت مالكش دعوه يعني ايه في البدايه سي مثلا يوم 15 عارف بعد شويه بيبقى اسمها ايه هنا انفرانيوكلير عارف بعد شويه بتبقى فين هنا بيرنيوكلير اياك تحفظ الاسامي دي عارف بعد شويه فين هنا بعد شويه يعني ايه مثلا سي 15 18 وعلى اليوم 21 هنا سوبر نيوكلير عارف مثلا تبقى فين هنا انترميديت عارف مثلا بعد شويه فين هنا سوبرفيشال طب بعد سوبرفيشال هيحصل ايه هتلمس السطح وتقع تقع فين جو جلانس وات سيمز تو لوجيك ان هي تفضل تبتدي بيزل بيزل بيزل بعدين انفرا نيوكلير بيري نيوكلير سوبر نيوكلير اند ذات سوبرفيشال علشان تقع جو جلاند تقع جو جلاند فجلاند ملي ايه اليومن بتاعتي تملي ايه سكريشنز طب يا دكتور احنا استفدنا من هذه المعلومه الرهيبه استفدنا منها جدا ايه استاذ الدكتور عبد العليم عارفينه بتاع الباثولوجي بتاع الهيستوباثولوجي ايه الاخبار عنده اطلس والأطلس ده حضرتك موجود فيه عندي رسمة في اليوم الخمستاشر ويقول له الاندوميتريال سيل في اليوم الخمستاشر سكريتر فيسل بتبقى هنا، اليوم الاندوميتريال سيل في اليوم التمنتاشر اليوم الخمسة وعشرين. هالدكتور عبدالعين حافظ ولا مش حافظ؟ مش حافظ، ده عنده ايه؟ أطلس بيبص فيه. طيب وانت ودكتور عبد العليم استاذ دكتور عبد العليم استفيدوا من هذا الموضوع ازاي؟ قلت لك احنا بنستفيد ازاي؟ ان انا بتجيلي عيانه يا عيني غلبانه في العياده ما بتخلفش، ما بتحملش، عيانه ايه؟ اقوم واخد عينه من بطانه الرحم. يعني ايه عينه من بطانه الرحم؟ دي ان سي كيوريتاج، كيوريتاج عمليه ايه؟ كحتايه عندي من عنق الرحم، تمام؟ واروح باعتها لمين؟ واروح ابعتها للاستاذ دكتور عبد العليم. سي مثلا مثلا مثلا ان هياخد هذه الدي ان سي ان دي كام زي ما انا كاتب ان دي 21، وبعدين اقول لها خد العينه دي وروح للراجل ده هو يحللها لي. تليفون الو السلام عليكم، مين؟ انا دكتور عبد العليم سعاده البيت، ازيك امورني؟ بقول لك يا ابو حميد تبعت لي واحده مجهوده في اليوم ال 21، لو اقدر حتى كاتب لك ان هي في اليوم ال 21. قال انت متاكد؟ اعمل ايه شغلانه يا عمر جراليه ده انا تلميذك. طبعا متاكد. بيقول له حاجه غريبه قوي. بقول له خير ايه؟ انا ما لقيتش سكريتر فاسكل خالص. قلت له يا نهار اسود، تبقى الست دي نقط نقط نقط توري انا فيولاتري. يعني ايه انا فيولاتري؟ يعني ما طلعش كوربسلوتين. يعني ما طلعش كوربسلوتين؟ يعني ما طلعش بروزيت، ما طلعش بروزيت، يعني ما طلعش سكريتر فاسكل. على فكره عارفين اشهر مرض للانوفيوليشن اسمه ادي او كل سنه بي سي او؟ يعني ايه بي سي او؟ اخير اشخاص هذه المريضه ان عندها بليسيستيك اوفري. وانتوا بتعملوا كده عشان انا بسحبك بس للبحور العميقه، انت لسه ما شفتش القلم اللي هديهولك دلوقتي حل. خش على بعدين، خش على بعدين، تمام. هروح واخد عينه من اليوم الكام يا عمر؟ هاخده عندي من اليوم عندي ال 21 وابعتها للاستاذ دكتور ايه؟ عبد الحانه. امرني، هو انت كحت عيانه في اليوم ال 21؟ اه والله العظيم. ولا بس في حاجه غريبه قوي. خير؟ بيقول لي السكريتري فاسكلز اللي انا شايفها في هذه العينه مدياني ايحاء في الاطلس بتاعي كانها اليوم الكام؟ كانها اليوم 18. انت متاكد ان في يوم الواحد يش؟ قال له والله اليوم الواحد. قال لي بس دي مدياني منظر بتاع اليوم ال 18. قال له والله والله والله بطلع 50 جنيه دلوقتي للي يقول لي ايه المرض اللي انا شخصته. ايه؟ خد جنيه بس مقامك، مقام الرد ده جنيه بس، تمام؟ خص عليكم. في المجموعة الوحيدة اللي ما قالتش خص عليكم، قول لهم أنت بقى، قول لهم بعدين. برافو عليك، تستاهل 50 جنيه. كوربس لوتيان سفشنسي. لا بس أكيد أنت جايبة المعلومة دي من راوند أو من حد، مش من دماغك. هو إيه اللي حصل عندي؟ مفروض عندي مفروض عند المكحتة في اليوم العشرين 21 السكريتري بس تدي الإحاء بتاع اليوم الكام؟ 21. إن أنا اديت الإحاء بتاع اليوم الكام؟ 18. في سكريتري فاسكل طلعت ولا ما طلعتش؟ في. يبقى في بروجسترون موجود ولا لأ؟ في. يبقى في كوربس لوتيوم طلع ولا لأ؟ في. بس يظهر والله أعلم إن الكوربس لوتيوم ده طلع كمية بروجسترون كفاية ولا لأ؟ لأ. يظهر والله أعلم إن الكوربس لوتيوم ده قوي ولا خرع؟ خرع. يظهر والله اعلم ان هذا المرض بتسميه كوربس لوتين انسفشنسي. عارفين يعني ايه انسفشنسي؟ انسفشنت تو برديوس بروجسترون. عشان كده انسفشنت تو بيرفورم سكريتري فاسكلز از الشكل اللي مفروض يحصل. ودي طريقه التشخيص الوحيده، ودي طريقه التشخيص الوحيده. طب والمرض ده يا دكتور مهم علينا السنه دي؟ يا نهار ابيض، جاب لك واحده فرقو بلس 4. يعني ايه فرقو بلس 4؟ يعني ايه فرقو بلس 4 يا بتوع الناس؟ يعني سقطها كم مره؟ سقطها اربع مرات، بيسموها هابيتوال ابورشن. هابيتوال ابورشن سقطها كتير، سقطها كتير. حد عرف يا جماعه دلوقتي ايه اشهر مرض عند السقط المتكرر؟ حد عرف عندنا ايه اشهر سبب للمرض المتكرر؟ يعني ايه كوربس لوتين انسفشنسي هو اشهر سبب للسقط المتكرر؟ يعني حصل اوفيوليشن بحيث ان الست شي جات بريجننت، بس الكوربس لوتين اللي طلع قوي ولا خرع؟ ما طلعش بروجسترون انف، فعشان كده الواد ثبت ولا نزل؟ عشان كده تروح للصيدلي ويقول لها هديكي نقط نقط الحمل، مثبت الحمل. لحد دلوقتي عارف ايه هو مثبت الحمل اسمه ايه؟ بروجسترون. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ والله العظيم. وهو كان غرضك ان انت تحفظ بطنه السكريتري بس الاول بيزل انفرا نيوكلير سوبر غير طبعا ان عليها علامه الام سي كيو غير انها فاهمها لك في السلايد وغير انك تشوف كل حاجه سيبك من هذا الكلام النظري انا بس عايزك يا رغده ودنك تاخد النهارده على لفظ جديد لفظ اسمه كوربس ليوتيم سفيشنس ان ويتش ذا كوربس ليوتيم هاف بين فورمد بس قوي ولا ضعيف ضعيف عايزك تاخدي بس على لفظ هابيتوال ابورشن يعني هابيتوال ابورشن يعني السقط عند المتكرر عايزكم بس ودنكم تعرف ان اشهر سبب للسقط المتكرر ده هو مين هو الكوربس ليوتيم بس انت لسه ما تعرفش حاجه انا بس عمال بلعب بيك من الفسيولوجي وبطلعك لامراض تانية علشان يوم السبت العنيد بعد بكره هخش لك فيه على طول في المنهج بتاعي بروبر لازم تبقى مؤهل لهذا الصراع اللي هنخش فيه تاني يا دكتور 1 2 3 4 1 سيلز كيوبيكال كولامنر تول كولامنر تول كولامنر وهيبتدي يظهر فيها سكريتر بس اقرا كده الاول بيظهروا انفرا نيوكلير انزل سوبر نيوكلير شكرا وعرفنا الحكمه ان هذه السكريتر بس تنزل ودين ده الهيومن عشان كده الجلاند بقت سمول اند تيوبلر لارج ودايليتد وتورشيوس لدرجه ان هم يخشوا بعض زي سنون المنشار اخدتوها دي قبل كده سنون المنشار في الباثولوجي اسمها ايه ابييرنس سوتوس ابييرنس سوتوس ابييرنس فاكرينها هفتكرها سوتوس ابييرنس بتاعت ايه بتاعت سنون المنشار طب يا دكتور ده بالنسبه عندي حضرتك للجلاند فضل الاستروما والفاسلز طب والفاسلز اخبارها ايه عماله مع الزمن ايه بتزيد بتزيد قوي عندي يا عبد الرحمن لدرجه ان هم بيتقسموا نوعين عارف ايه وايه بيزل وايه والبيزل يسبلاي انهي بارت بيزل والسبايرال اللي بتطلع لفين لفوق ومن كتر ما في فاسكولاريتي فاسكولاريتي فاسكولاريتي الدمويه بتنشع بره الفاسلز وبيطلع الفلويد من الانترا فاسكولار سبيس للانترا سبيس لدرجه ان زي الاسترومنت كتير كتير اخبارها ايه عاديه ولا ادمتس ناشفه ولا ادمتس ادمتس وبعد شويه اقول لك كان لازم ربنا يخلي عند الاندوميتريوم في هذه الفتره ادمتس زي السفنجه علشان حضرتك البيب اللي هينط من الفلوبيان تيوب ويخش برجليه يخش على حاجه ناشفه ولا يخش على سفنجه فلازم تفهم كل حاجه عندي ليها ايه حكمه وحكايه الايديم بس سؤال الاخوه المشاهدين الفاسكولاريتي عندي بتبقى في اعلى وقتها في الريجينريشن فيز ولا في البروليفيف فيز الفاسكولاريتي بتبقى اعلى وقتها في الريجينريشن ولا في البروليفيشن في السكريتوري فيز طب سؤالي بقى الاخوه المشاهدين هي ليه الست ما بتنقطش لا لا ما انا مش معقوله انت هتصيع عليا تمام ليه الست ما بتنقطش هنا رغم ان الفاسكولاريتي عنيفه جدا جدا لا ربنا يعمل حاجه ثانيه ولكن الفاسكولاريتي زادت قوي قوي قوي فلازم عندي ازود ماده اسمها بروستاجلاندين اف 2 الفا لازم ازود الفازو ايه فازوستي هنا ربنا بيغير البالانس ده وده سر الناس عشان تعرف الحصه دي اللي فاهم كل حاجه هنا ربنا بيغير عندي الامبالانس ده وبيخلي مين يا دكتور الماده البري دومينيتنج او الماده الاعلى هي البروستاجلاندين اف 2 الفا ليه يا دكتور ربنا سبحانه عمل كده اتحسبا عندي ان الفاسكولاريتي بقت عنيفه عنيفه عنيفه خوفا من ان الست في الفتره دي يحصل لها ايه بليدنج وهيموريدج ويطلع دكتور البروستاجلاندين اف 2 الفا بيخليهم اعلى من اي 2 بس مش للدرجه العنيفه ان تعمل بس مش للدرجه العنيفه اللي تعمل نكروز واكتو والعلم معظم الاف 2 الفا اللي طالعين دول بيبقوا مستخبيين عارف مستخبيين فين؟ مستخبيين في لايزوزومز مستخبيين في محاط عارف السكريتر بس اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ هي مش بس فيها سكريشنز وخير للبيبي مليان فيها محافظ محافظ محافظ لايزومز مستخبي فيها مين؟ الاف 2 الفا الاف 2 الفا الاف 2 الفا هو ربنا سبحانه عمل كده ليه؟ لا مش زي ما انا حكيت لك مش بس علشان احاول عندي اتقل الفاسكولاريتي العنيفه دي وان انا اطلع ماده تلم الامور اللي ممكن توقع ده لولا الكلمه اللي انا قلتها مش هتفهم دلوقتي حالا يعني ايه ميتسيس مش هتفهم دلوقتي حالا الميكانيزم في ميتسيس الا بحاجه واحده بس هتحلق في ودنك ايه هي اخبار البروستاجلاندين ايه في النص الثاني من الشهر مين الاعلى اف 2 الفا اخبار البروستاجلاندين اف 2 الفا ايه في النص الشهر الثاني اعلى اعلى بس منتشر ولا مستخبي في محافظ عارف اسمها لايزومز موجوده قوم ايه بقى سبحان الله قوم فجاه كوربس لوتيم ابو لون اصفر يتحول الى كوربس البكانز ابو لون ابيض يتحول الى كوربس فايبروتيكا وفي خلال عندي كام يوم 14 يوم قوم مين الهرمون اللي ينهار بروجستيرون اللي كان حضرتك عندي ساند كل بطانة الرحم دي وعامل كل هذا الاندوميتريوم التخين وعامل كل الشكل الفظيع اللي احنا شايفينه. قوم اما البروترون عندي حضرتك ينهار يبتدي عندي الاندوميتريوم يبقى نفس الإديمتس ولا يبقى لس إديمتس؟ لس إديمتس. قوم حضرتك يبقى لس إديمتس. طب ويبقى لس إديمتس ايه اللي بيحصل في الاندوميتريوم؟ بيبتدي عندي يكش يكش يكش يكش كده شوية. طب ولو كش شوية ايه المشكلة يا دكتور؟ المشكلة ان فيه اوعية دموية هنا زي البلاب اسمها ايه؟ سبايرال ارت. اما الاندوميتريوم يهبط عليها كده الاوعية الدموية دي تفضل زي ما هي ولا تزداد اكتر كويلنج اند كويلنج؟ هتتكبس، هتبقى مورا مورا مور كويل. قول لي بقى دلوقتي البلاد سبلاي واصل كويس للاندوميتريوم ولا وحش؟ وحش، لان حضرتك عندي السبايرال ارت بقت مورا مورا مور ايه؟ طب لما عندي مش واصل كويس عندي المرحلة دي تبتدي تعاني من حاجة، الاندوميتريوم يبتدي يعاني من سكيميا ويجي لها وجع رهيب، وجع رهيب في بطنها. عارف الوجع ده اسمه ايه؟ بين؟ اسكيميك بين. اسكيميك بين، عارف اسكيميك بين ده لو حد بيسافر كندا او امريكا مش كده بيحطوا بتعدي على ودانهم عشان الاسكيميا دي وجع رهيب رهيب رهيب. هي لغاية دلوقتي نزل عليها الدم ولا لا؟ بس البنت من دول تقدر تعرف؟ شو بيكم؟ شو جاي؟ تقدر تعرف فيه. انا حاسة انا عارف الوجع ده كويس قوي. اسكيميك بين الرهيب الرهيب ده الامور قربت خلاص، وتفضل في اسكيميا اسكيميا اسكيميا في الاربع ساعات في ست ساعات في ممكن تقعد 24 ساعة فاريبل. ومن كتر الاسكيميا الاسكيميا التيشوز عندي تفرقع نكروتك بالذات محافظ اسمها لايزوزوم. قوم اما تفرقع تطلع مادة اسمها بروستاجلاندين افتو الفا. بروستاجلاندين افتو الفا يعمل مور بازوسباز ويعمل عندي مور اسكيميا، واسكيميا عنيفة عنيفة عنيفة لدرجة عندي الاندوميتريوم يبتدي يبقى نكروتك. مش الاندوميتريوم بس اللي يبقى نكروتك واتروفيك، ده مين كمان يا دكتور؟ ده الابقاء بتاعة الاوعية الدموية. فلما الابقاء بتاعة الاوعية الدموية عندي حضرتك تتقطع بالمنظر ده هيبتدي دلوقتي حالا ينزل على الست ايه؟ دم. وهذا الدم اللي ينزل عندي هنزل اهو النهارده الصبح الدورة يا دكتور ابتدت على الدم اللي نازل ده مؤلم ممغص ليه؟ اصله مليان ماده اسمها ايه؟ بروستاجلاندين اكتو الفا. تبتدي تعمل للست ايه؟ كوليك كوليك كوليك كوليك. وربنا ما خلى يجي للست كوليك كان قصده خير ولا شر؟ طبعا خير، لان الدم لما بيتحط في الاندوميتريوم كارثه. عارف ايه هي الكارثه عندي؟ ان ده عندي اليوترس كده وانس ان الدم نزل فيه على طول بيتجلط بيتجلط بيتجلط وبيبقى ايه؟ كلوتس كلوتس كلوتس كلوتس. هذه كلوتس عندي سهل تطلع من السيرفكس ولا لا؟ ليه لا؟ حسب حضرتك علمتنا في اول حصه السنه دي ان مقاس السيرفكس 3 ل 4 مللي، عشان كده كان لازم ربنا يوجد حاجه في مغص علشان تنزل الدم من خلال هذا الخرب الصغير. والبنت فعلا يبتدي يجي لها مغص مغص مغص مغص، ومع المغص عندي ينزل دم اكتر، ومع المغص عندي يبتدي عندي ينزل دم اكتر، وتفضل عندي الست تنزل يوم يومين ثلاثه عشره عشرين مفتوحه وبليدنج وبليدنج لغايه ما تصفي دم وتموت. كل شهر هتموت، مش بتخلق اول وتموت. يبقى لازم زي ما قلت لك ان في ميكانيزم يعمل منستريشن، لازم تعرف ان ايه هو الميكانيزم اللي بيستوب المنستريشن. عشان كده تلاقيه مكتوب على باراجرافين هاو منستريشن اوكيرز ان هاو منستريشن ايه ستوبس. لازم تقف، لان كبرنا كبرنا كم يوم؟ 3 ل 5 ايام. خد بالك من منطقه الشفه والعينه بالذات للريكومندد بوبيوليشن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قول لنا كده يا دكتور ازاي عندي المنسز بتنزل؟ قول لنا تاني بس على شرط انك لازم تبقوا مؤمنين ايمانا تاما ان مين الماده الاعلى في النص الثاني بروستاجلاندين اف 12. هو ده الشرط. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ وانس الكوربس لوتيام مات بيحصل ويدرول اوف هرمون من الجسم. ايه هو الهرمون اللي بيودو؟ بروجسترون. وهذا البروجسترون هو اللي كان ساند الاندوميتريوم وعامل البطانه الاسفنجيه اللذيذه اللي عندي دي. فوانس يحصل له ويدرول، اقرا كده بقى اقرا كده معايا، هيحصل ايه في الاندوميتريوم؟ هيبتدي يحصل فيه شرينكج. ليه يحصل فيه شرينكج؟ إديمة تبتدي تروح. يبقى حتة معلومة ان هو كان إديمتس في الاول دي مهمة، حاجات كلها مترتبة على بعض. يبتدي يحصل ايه؟ شرين. وما يحصل شرينكج يبتدي يحصل ايه في البلاب؟ بكم مور ان مور كويل اب تو كم لوب مكتوب عندك؟ ست، وهقول لك ازاي الكلام ده بيجي في الام اس كيو، ربنا يستر. اكتر 6 ل 8 لوب. طب ومعنى كده ان البلاد عارف يوصل للاندوميتريوم ولا لا؟ لا، فهتبتدي عندي الست تعاني من ايه؟ سكيمي. نزل عليها دم ولا لا؟ يبقى مين اللي بيحصل اول في الدوره، الدم ولا الوجع؟ الوجع سكيميك بين. وعلى فكره الوجع النيتشر بتاعته بتتغير. الوجع الاول يبقى سكيميك سكيميك سكيميك وبايخ بايخ بايخ. مش هتلاقي البنات سبحان الله يخطب الصغيره تقول لك امتى بقى يا اخي ايه تيجي وتريحني؟ تعرفوا الستات بيقولوا كده، امتى بقى الدوره تيجي وارتاح من الايه، من الوجع الغبي. هو اسمه كده بالظبط، وجع غبي. ده دراي مش عايز بنات تضرب يزوروا كده الغشب بتتفقش وكده في بيوتكم، تمام ماشي؟ عشان ايه هذا الوجع الغبي؟ هتلاقي بنات تيجي لوحدها عادي وتقول لي وجع يغيظ. هل وجع يغيظ دي عايز غزز متضايق يا عايز تمسك تديله بالقلم، تمام؟ وجع يضايق. انت بقى الدوره تنزل تيجي تحصل ايه؟ يقول ايوه ايوه يا دكتور في ولاد بيعملوا في ده. ايوه يا دكتور والله يعني الله ما شاء الله يعني. طيب ماشي على بركه. وجع اسكيميا اسكيميا مين بقى يبتدي يتكسر؟ الليزومز اللي ربنا كان حاطط فيها مين؟ برسا جلاند افتو الفا. فما تطلع تبتدي تعمل مور اسكيميا ابطل ان يحصل ايه في الهول؟ كروز ديجنريشن سلافنج. وما يحصل السلافنج دلوقتي بس يبتدي ينزل الايه؟ البلاد. طب ما البلاد يا دكتور يتكوم عندي جوه اليوترس، مين اللي هيساعده؟ ده ربنا كان عامل حسابه سبحان الله، كان حاطط ماده اسمها ايه؟ افتو الفا، عشان لما الدم ده ينزل يستيموليت يوتراين ايه؟ مش الافتو الفا ده سموث ماسل كونتراكتور؟ سموث ماسل كونتراكتور بدليل ان هو كان بيعمل شويه فازو سباز فازو كونستريكشن. سموث ماسل كونتراكت هيبتدي يتمغص تمغص وينزل الدم، وهي دي من الاخر القصه اللي بيبقوا عايزين يسمعوها منكم فين؟ في الشفوي. بس عايز اقول لك حاجه سبحان الله، اما الاندوميتريوم بيبقى شدد، هل بيبقى شدد كله ولا بيتساب الدور كام وكام؟ الدور الاول والمضروب، لان هم دول اللي فيهم ايه؟ الاساسات. عشان كده لو طلعت بعينك فوق تحت الجدول هتلاقي عندي ان مكتوب الاندوميتريوم بيتقسم فانكشنلي انتو تو لايرز، لاير اسمها بيزل ولاير اسمها سوبرفيشال. ده بيزل فورث او فيفث او ثيرد، وسوبرفيشال تو ثيرد او ثري كوارترز. ويقول لك البيزل ثيرد ده ما بيقعش خالص لانه سبلايد بارتري اسمه بيزل ارتري، ويقول لك السوبرفيشال تو ثيرد هم اللي بيقعوا لانه بيبقى سبلايد بارتري اسمه سبايرال ارتري. عارف ازاي ربنا خلى البيزل بارتس اوف ذا جلاندز اند ذا بيزل لاير ما بتقعش؟ ان خلى واحد من الاثنين ارتريز دول از هرمون انسنسيتيف. اختاره مين الهرمون انسنسيتيف؟ اكيد البيزل. عارف ايه هرمون انسنسيتيف؟ انت يا جماعه اللي فوق من الثاني للعاشر عيشوا مع بعض زي ما انتوا عايزين، انا مش دعوه بيكم، والله انتوا عندكم ريسبتور استجيبوا للهرمونات وكبروا، اوعى اما الهرمونات تقع انا ماليش دعوه بيكم. البيزل ارتريز ار هرمون انسنسيتيف دايما موجود، عيشوا انتوا مع بعض اكبروا وانزلوا. هم يبقى لو جالك في الام اس كيو سبايرال ارتريز ار هرمون انسنسيتيف ترو ولا فولس؟ سبايرال ارتريز ار هرمون انسنسيتيف ترو ولا فولس؟ ترو. صلى على النبي محمد نبي، عيسى نبي، موسى نبي، كل من له نبي صلوا عليه. عايز حد القرد يخش؟ يلا يا جماعه يا جماعه انتوا ضلمه قوي كده ليه؟ يلا. وعشان كده تلاقي سبحان الله هيستولوجيكالي ان بنقسم بطانه الاندوميتريوم انتوا ثلاثه لايرز. اقرا كده هيستولوجيكالي. ستراتم، ستراتا، عارف يعني ايه ستراتا؟ طبقات. اول ستراتم البيزل لاير تحت، تيجي نسميه اسم بلاتيني نسميه ستراتم ايه؟ طيب دي ستراتم بيزالس. طب الستراتم اللي فوقيها ليه اسمها ستراتم سبونجيوزا؟ حد يقول لي سبونج دي جايه من ايه؟ الديمتس. طب والستراتم اللي فوق عندي اللي هي بارك كومباكت ورفيع بنسميه ستراتم ايه؟ كومباكت. قشط عليك. يبقى تشوف دلوقتي في السلايدز والداتا شو ولا يهزك ولا يوزك. ايه الحكايه يا دكتور؟ ثلاثه غمزات، تمام؟ كام ستراتا يا دكتور؟ بعدين اتفرج على الفيديو كليبس ليل نهار ولا يهزك ولا يوزك. والدنيا ايه؟ لسه العصر مد استغفر مد استغفر الله استغفر الله. غمزات ايه بس؟ ركز معايا ركز معايا. ستراتم بيزالس، ستراتم سبونجيوزف، والستراتم اللي فوق ايه؟ بكتم. يلا علشان نقوم نصلي العصر ونستغفر ربنا على كل القوت ده كلي، والدم هيفضل ينزل ينزل. ايه اللي هيوقفه؟ ايه اللي هيوقفه؟ ليه دوره الست مش ليه هم ثلاث خمس ايام بس؟ قول لي طب قول لي قول لي قول لي من قراءاتك المتعددة في أمهات الكتب تكست بوكس، من اطلاعاتك في الشبكة العنكبوتية، قول لي يا أخوي قول لو أوعاء دموي اتقطع ونزف إزاي بيقف؟ أيوة أيوة أيوة. اديني واحد اثنين ثلاثة أربعة ميكانيزم. واحد immediate vasostasis، اثنين 13 صايع بيتلموا مع بعض يعملوا فايبرين مشهور كلودين فاكتور. ثلاثة مين اللي بيتزرق فيها؟ البليتلت عشان تعمل بليتلت ايه؟ بلاد. برافو عليك. طيب ودلوقتي عندي في حضرتك مشكلة ان كل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام عن باثولوجي. لا انا عايز ميكانيزم اقوى من كده بكتير يخلي عندي الست لما الاندوميتريال فاسز عندي تتقطع ويحصل نزيف ان عندي هذا البليدنج اللي بيحصل لا يزيد عن 3 ل 5 ايام. كلام بتقولوه على عيني وعلى راسي. بس عارف بقى الكلام المهم ايه؟ لا مش الميدل اوبليك. بس انت بتفكري كويس ان سبحان الله في الوقت اللي عندي حضرتك عندي المنسس فيه بنفاجئ ان فيه هرمون عالي. مين ومين؟ فما القلق شو قفص قفش عالي مين دلوقتي بيكبر؟ طب وما الفرق اللي بتكبر مين دلوقتي الهرمون اللي بيعلى؟ قصدك تقول يا دكتور محمد ان الريجنريشن بيبتدي امتى؟ من اول يوم. اول يوم هو اول يوم. نعم يعني المنسز نزلة وفي نفس الوقت another process of regeneration طلع طبعا عشان الرسمة دي. من غير الرسمة دي اللي قلت لكم المرة فاتت وشرحتها لكم اول حصة وديني ولا لكم المرة العشرة مش قادر تفهم بقول خالص. يظهر الله اعلم ان الفولكلز بتبتدي تكبر من كام يوم الدورة عشان هي بتبتدي تكبر من ده ايه الهرمون اللي بيعلى؟ استروجين. فهذا الاستروجين بيبتدي يستارت ذا بروسس اوف ريجينريشن ولسه مين نازل؟ منسس. فعشان كده بتلاقي ان الست في الفتره دي من صراعين ايه اللي بينزل؟ منسس. لكن في نفس الوقت عمالين بايه؟ بنبني. يظهر ان اللي بيفوز في اول 3 5 ايام هو المين؟ المنسس. لكن على اليوم السادس والسابع المنسس بتكون خلصت وتكون انت اللي فزت. عشان كده اليوم السادس والسابع اسمهم ايه فيز؟ ريجينريشن فيز. اللي هي بتقعد يوم ليومين. برافو عليك. يبقى اللي هيخلي الدم عندي يقف عندي هو الاجابه رقم واحد اللي عندك ولا الاجابه رقم اثنين؟ الاجابه رقم اثنين هي الاحلى. اخر سطر موجود عندي سبحان الله هي دي الاجابه الاحلى عندي بكتير ان الريجنريشن عندي بيبتدي يحصل من اول يوم. عشان كده يا رجاله المنسز يا ستات المنسز عمرها ما تقعد اكتر من كام يوم؟ والمنسز بتتكرر كل كام اسبوع؟ والست بتغير فيهم كام فوطة؟ يبقى يظهر ان كلمة السر عندنا رقم كام لكام؟ 3 ل 5. المنسز يا دكتور بتتكرر كل كام اسبوع؟ كل 3 to 4 5 weeks. المنسز هتقعد ان افريج يا دكتور كام يوم؟ 3 to 5 days. المنسز يا دكتور بنغير فيها كام نابكن؟ 3 to 5 napkins. sanitary napkins. 3 to 5 weeks عارفين يعني ايه 3 to 5 weeks؟ يعني اقل دورة انا قابلها كم يوم؟ 21 يوم. طب واكتر دورة انا قابلها كم يوم؟ 35. طب الافرج كم؟ 28. يبقى انتوا عارفين بس الافرج. شايف لو قلبت الصفحة كون ان ارسم لك عدد اثنين هيكل عظمي يا جماعة تعودوا على الموضوع ده وانا بشرح عامل كده يعني خلصت اخر سطر اكيد تقلب الصفحة وتكمل الرواية وعمري ما ارسم هيكل عظمي يا رضوى غير ما يكون الموضوع ده ماله مهم جدا جدا جدا. نورمال منستريشن يا نهار اسود وتسال في الكاركترستكس بتاعتها النهارده الصبح من ساعتين في الشفوي والعيال بتردش ده مأساة. يلا رجال بسم الله الرحمن الرحيم بتيجي المنسس كل كام اسبوع الريتمستي بتاعتها 3 to 5 weeks at average كام 4 weeks 4 weeks ده المتبع عليه اللي هو كام يوم 28. بس على فكره انا دلوقتي قبلت حاجتين قبلت عندي ان الدورات مختلفة وانا قابل ان الدورة ممكن تيجي كل 22-23 وقابل ان تيجي كل 31-33 بس يا ريت بلاش اقل من كام وبلاش اقل من كام بلاش اقل من 21 بلاش اقل. طب وجامد بقى وكلهم هيغلطوا بص يا ريت كلهم هيغلطوا دلوقتي ولو الدورة جت عندي اقل من 21 يبقى اسمها اولوجو ولا بولي؟ شوف انا بقول ايه لو الدورة جت اقل من 21 اسمها اولوجو بولي. صح صح بولي بولي لان معنى كده ان الست هتشوفها ايه كتير كتير. النقطه دي انا شخصيا ما اعرفها دلوقتي لان الكلمه اللي فيها اقل من 21 تضرب في الوزن ان هي ايه بولي تمام بس بتبقى شايف مكتوبه ايه لو اقل من 3 اسابيع اقل من 21 يبقى اسمها ايه بولي. برافو عليك. وبنعرفها ازاي في الشيت؟ ايه ده في امتحان شيت دخل لي رمضان الله يخليك افتح الباب يا رمضان لا لا افتح الباب والله وريني وريني منظره عامل ازاي يا رمضان انظروا الى هذا الوجه البائس، انظروا الى هذا الوجه الكريم. ايه اللي حصل فيكم يا ابني النهارده؟ توكل على الله. ميرسي جدا اديتوا دوركم في الدرس. توكل على الله، توكل على الله. ايه الحمد لله ما ابوك وامك بيدولك. تمام، ميرسي جدا، اتفضل استنوا في اوضه المسافرين. تمام. شفت الحاجات اللي بتسال عندي في الشفوي ويخش عندهم النهارده امتحان كلينيكال، فمش عارف يكلم العيانه بالعربي. قولوا لي بقى يا ستات بالبلدي، يا ستات ازاي اعرف ان الست عندي بيجي لها دوره متكرره؟ عارف بنقول ايه؟ اكتب جنبيها الست بتشوفها مرتين في الشهر. يبقى اكتب جنب بوليمينوريا دي معناها بنسال عليها ازاي بالعربي. اسكت يا دكتور، انا بشوف الدوره مرتين في الشهر. تمام، بوليمينوريا كويس. طيب يا رجاله، لو الدوره جت اكتر من 35 يوم يعني بتشوفها كتير ولا قليل؟ يبقى اسمها ايه؟ منوريا. اوليجو منوريا. تمام، سيبك بقى من الستات، تعالوا نركز على الولاد. الولاد دلوقتي عايزين يخطبوا، واتفقنا معاكم الحصه اللي فاتت قبل ما نخطب نسال على ايه؟ على الستات. كويس، يا ريتك تسال على واحده بحيث تكون المنسز بتاعتها بين كام وكام؟ صفر له 21 يوم 35. لا تاخد دي ولا تاخد. ليه الست اللي عندها المنسز عندي بتيجي اقل من كل 21 يوم؟ وحشه اتصالها، ما تجيبش عيال. استاذ قرينا يا وديعه، عارف ليه؟ لان قول لي عندي الست اللي بيجي لها الدوره كل 20 يوم تقدر تقول لي يوم الاوبيليشن اليوم الكام؟ السادس. عرفت منين؟ راحت 14 يوم. برافو عليك. السادس. طب الست اللي بيجي لها الدوره كل 19 يوم الاوبيليشن حصل امتى؟ الخامس. دايما بنطرح كام؟ ايه رايك في بواي ده كان المفروض تاخد 12 13 يوم، اخدت بس 6 ايام وطلعت. تمام ولا متكروته؟ عشان كده انا قلت لك انت استاذ اتقلبت، تطلع عندي بويضه بور كواليتي. اياك تتجوز البنت دي غيره. تعال نشوف البنت الثانيه صاحبتها اللي هي اكتر من كام؟ 35 يوم. قول لي بسرعه، لو واحده بيجي لها الدوره كل 40 يوم الاوفيليشن بيحصل في اليوم الكام؟ 26. برافو عليك. طرحنا كام؟ طرحنا 4. يبقى كورفس لوتين فيكسد ايه؟ تري. يبقى البنت دي بتفقس على اليوم الكام؟ على اليوم عندي ال 26. حلو ولا وحش؟ اقول لك تخيل ان انا بديك مثلا مقدار معين من المذاكره واقول لك ولا المذاكره دي تاخد لها 12 13 يوم بس وبعديها تروح تفقس الامتحان، وانت حضرتك ما خدتش 12 13 يوم، 20 يوم، 25، 26، يبقى انت ذكي ولا غبي؟ انت محتاج مجهود كتير قوي علشان تفقس وتطلع بور كواليتي، ما تجيبش عيال. يبقى شوف صاحبتهم الثالثه اللي في الشله، وبعون الله دي تكون ما بين كام؟ بس لازم اتجوز من الشله، ماشي؟ من 21 ل 35. الدوره اللي اقل من 21 بور كواليتي اوفر متكروته، الدوره اللي فوق 35 بور كواليتي اوفر. مش عارف بقى نقول عليها ايه دي؟ غبيه. دوره غبيه، ماهي بنت غبيه، تمام؟ ماشي؟ اجمل زوجه بقول لكم يا ربك مش عارف. والله اتجوز غبيا تكون اسعد الناس. تمام، طيب يلا يا دكتور علشان نلحق العصر قضى، يا دكتور ها 3 ل5 اسابيع الريزميس. طب والدوره بتقعد كام يوم؟ 3 ايام. طيب بص بيقول لك لو قعدت اقل. دكتور عمر النهارده هزقني في المستشفى. قال لي انت بتقول لهم يا ابو حميد ان الدوره بتقعد 3 ل5. قلت له ما ده كتاب الاسم. قال لي انت قايل لهم ان الدوره الخفيفه اقل من 3 يوم والدوره الثقيله اكتر من 5. قلت لهم لا، قلت لهم ما بصوش في الورق. هما لو كانوا بصوا في الورق كان عرفوا ان الدوره الخفيفه اقل من يومين والدوره الثقيله اكتر من 7 ايام، لكن انا مالي؟ شفتوا الديفينيشنز فرقه ازاي معايا؟ الكلام ده قاتل يا دكتور جدا. يعني ايه دوره خفيفه تقعد اقل من يومين؟ بنسميها ايه؟ منوريا. هايبو. يعني ايه دوره ثقيله اكتر من 7 ايام؟ بيسميها مينو ايه؟ مينوراجيا. اصبر عليا علشان نمشي حالا، خش على اللي بعديها. والست بتغير كم فوطه؟ لا والنبي، شغل الفوط والاعلانات والالوز والحاجات دي مش بتاعنا، احنا ناس علميه. فوط ايه؟ لا احنا بنقول ان الست عندي بتفقد حوالي كميه دم حوالي 50 ل 80 سي سي. يلا عد بقى معايا يا حسين، 50 ل 80 سي سي في 3 ل 5 ايام، يبقى في الخمس ايام تقريبا بتفقد قد ايه؟ نص لتر. حرام عليك دي تموت. يبقى يظهر والله اعلم من 50 ل 80 سي سي دول بير داي كل الدوره. انا بس قلت اسال ولد علشان هو مش حاسب بالبنات 50 ل 80 سي سي ده في اليوم دي خراره حضرتك دي حنفيه عماله تجيب لي تحقص عليه يبقى 50 ل 80 سي سي ده في الايه في الثلاث اربع ايام كلهم مش في الدين ده زمانه يا ابني كانت شوك كل واحده حاجه من اثنين اما يجي لها يا تموت يا تبقى شوك وتموت يا تبقى شوك حرام 50 ل 80 سي سي في الكام يوم طب رد عليا بسرعه وقول لي لو اقل توتال من 50 او مكتوب اقل من 30 مش مهم دوره خفيف بنسميها ايه هايبو ولو اكتر من 80 ولا 85 سي سي مش مهم برضه بنسميها ايه منوراجيا كانت حاجه منوراجيا بقى ليها معنى ايه اكتب جنبيها يا زياده في الوقت يا زياده في الكميه يبقى في كلمتين بالبلد انا عايزكم تعرفوهم النهارده ايه هما الكلمتين اللي بالبلدي دول دوره بتشوف الست دوره مرتين في الشهر اسمها ايه بوليمينوريا ولو واحده قالت لك زياده في الكميه او زياده في الوقت دي بقى اسمها ايه اسمها عندي حضرتك مينوراجيا اوكي يا شباب ماشي نرجع زي ما احنا متعودين 10 دقايق شغل الداتا شو 5 دقايق وكل حي يروح لحاله قشطه ولا طالما فاضل ربع ساعه ما ناخدش بريك ونكمل مش كده مش كده دايما انا حصة خفيفة وبنمشي بدري يا ولاد تقلقوش يا جماعه السنه دي النزول كتير بس فعلا اللي بيقعد في البيت ما بيعملش حاجه يعني هي السنه فيها نزول كتير وهي دي الحكمه يعني معلش خلصوا لسه لسه شوية طيب اوكي يلا اوكي لا ايه ايه في الباب وراك وما تخليك طلع ريحه وحشه ولا طلع والله ريحه وحشه ايه البس اللي لازم انت رسمهم دول يا دكتور البيزل والاسبايرال ارتز طيب هتقول حتتين كده اقول حتة على اليوترس وحتة على السيرفس وحتة على الفاجينا ونشغل داتا شو على طول وكل حاجة يقول داتا شو على فكرة خمس دقايق مش كتير يعني صورتين ثلاثة وشكرا طب بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحتة اللي انت عايز تقول على دم الدورة خلاص بقى عرفنا ان هو كل ثلاث لخمس اسابيع عرفنا ان هو ثلاث لخمس ايام عرفنا ان هو في الليلة كلها في ثلاث اربع ايام دول 50 ل 80 سي سي بس عندي بس سؤال للاخوة المشاهدين اوفر يا دكتور ايه السؤال ده الدم بينزل هنا الدم بينزل هنا ايه اللي حصل بيقول لك يا دكتور حصل اسكيميا اسكيميا اسكيميا عنيفه فبعد الاسكيميا العنيفه اللي حصلت دي الاوعيه الدمويه اتفتحت، السوبرفيشال بارتس عندي بتاعه الاندوميتريوم حصل لها سلوتنج ونكروزز، فبقى الاوعيه الدمويه دي اتقطعت، فبقى بينزل عندي دم. فبيقول لك ان في اربع ميكانيزمز وانس ان اي وعاء دموي يتقطع، اول حاجه بيحصل بلاستاز، ثاني حاجه بيحصل كواجوليشن فايبرز فايبرين مش، ثالث حاجه بتحصل عندي بليتلت كواجوليشن وبيحصل ايه بليتلت بلاك. عايزين اسالك سؤال واضح قوي وغريب جدا ولذيذ جدا، دم الدوره لما بينزل في الرحم بينزل عندي كلوتت ولا لا؟ انكلوتت. الدم بينزل في اليوترس على طول، ايه اللي بيحصل له؟ بيتحول عندي الى ايه؟ الى كلوتس كلوتس كلوتس كلوتس بالمنظر ده. لا يا دكتور، مش الاوعيه الدمويه اللي اتفتحت دي، اللي اتفتحت دي ده المين ستيمولس بتاع البليتلت اجريجيشن وبتاع الكواجوليشن، فراح الكواجوليشن سيستم شغال فتحول لي شويه ايه كلوتس. بس عندي مشكله كبيره قوي قوي. عارفين ايه المشكله الكبيره دي؟ ان هذه البلاد كلوتس اكبر بكتير من ان هي تنزل من فتحه الايه فتحه السيرفس، لان فتحه السيرفس لما اتفقنا رجاله من سنه كام لكام 3 ل 4 ايه ملي فتحه الانترن اوس، عشان كده بيحصل فيها حاجه لذيذه جدا. ايه هو اللي بيحصل يا دكتور؟ الميكانيزم الرابع عمال اقول لكم 4 4 4 ميكانيزم وده بسكور 3 وبتنسوا الرابع. وانس ما حصل فاست فاست، وانس ما حصل بليتلت كوجليشن، وانس ما حصل كوجليشن فايبر كلوت، ايه اللي حصل؟ وصلت لهدفي اللي هو ايه؟ اتمنع النزيف عشان ما حصلش نزيف، بس صباعي الكبير ده هيبتدي يعاني من ايه؟ سكيميا. فعلى طول في سيستم هيجي يشتغل ينتهك هذه الكلوت، اسمه السيستم ده؟ برافو عليك، يوروكاينيز بلازمينوجين اكتيفيتور سيستم، فايبرينوليتك سيستم، برافو عليك. فيجي حضرتك الفايبرين والليتك سيستم وايه وياكله. حد فيكم رجاله جامد بس جامد جامد جامد قوي قول وات ذا موست ستيمولر اوف ذا فايبرينوليتك سيستم تو ورك؟ ذا بلاد كلوت. يبقى هذه البلاد كلوتس عندي بتعمل ايه؟ بتشغل فايبرينوليتك سيستم، فبيحصل فيها نوع من انواع الفايبرين وايه فايبرينوليسيس فايبرينوليسيس، فبتتكسر فبتتكسر فبتتكسر يا وبيطلع بقى اف دي بيز. ايه دول يعني اف دي بيز؟ فبريش ديجريديش. اه يا عم فبريش ديجريديش وبتتكسر. ده معنى كده ان دم الدوره بينزل كلوتت ولا سايح؟ وده اللي كنت عايز اقوله. ربنا سبحانه وتعالى عشان ينزل الدم بتاع المنس اللي عندنا المنظر ده لازم ينزله ازاي؟ لازم احوله لفلودي. ليه يا دكتور فلودي؟ علشان يقدر ينزل منين؟ يقدر ينزل من فتحه السيرفكس الصغيره اهي. وفعلا البنات من دولك ينزل عليهم يا دكتور دم المنسز ازاي؟ فلودي. طب اقول لك على حاجه، لو شويه الفلود ده حطيناهم كده في سانيتري نابكن او حطيناهم على سانيتري باد، قول لي امتى يتجلطوا؟ 6 دقائق 12 دقيقه نص ساعه 5 ايام؟ مش يتجلطوا خالص، نيفر. برافو عليك. ليه؟ لانه اوريدي اوريدي اوريدي الكواجليشن سيستم اللي كان فيهم والبليتلتس اللي كان فيهم اتدمروا اتدمروا، عشان كده دم الدوره بينزل سايح ما بيتجلطش. زي مره اللي تاخدوه السنه دي او تعرفوه ده اسمه دي اي سي، زي الدي اي سي. دي اي سي دم سايح. اصل دي اي سي يقول لك غير ده از كامينج، ها كونسامبتيف كواجلوباثي، حصل كونسامشن لو كوجليت ذات. ما هنا ايه اللي حصل عندي للكواجليشن؟ حصل له كونسامشن، عشان كده ينزل سايح. اتجلط ازاي؟ ينزل ايه؟ ينزل سايح. طيب يا دكتور احمد عليك. لا علينا بده كله بحاجه واحده بس، ايه هي بقى؟ ان ماما ادي واحده وده هدف الدرس، اختي ودي واحده ثانيه، الاثنين بييجوا يشتكوا لنا عندي من ايه؟ من شكوتين. ايه هما الشكوتين اللي احنا بنتكلم عليهم؟ ماما اللي عندها 48 سنه تيجي تشتكي عندي من ايه؟ من بليدنج. ودي واختي اللي عندها حضرتك 23 سنه تيجي تشتكي عندي من سبازموديك ايه؟ ديسمنوريا. من شويه وجع جامد جدا وقت الدوره عندي السازمون دي شويه. طب انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز عندي اوصل حضرتك لنقطتين. ايه هم النقطتين دول؟ التشخيص والعلاج. طب وانت يا دكتور غرضك كان هو الفسيولوجي؟ لا خالص، غرضي عندي انك تفهم ايه العالم الناس اللي احنا داخلين عليه السنه دي. يلا مامتك جايه تقول لك الحق يا ابو حميد انا عندي بيحصل عليا نزيف كتير. على فكره هذه الشكوى منتشره جدا جدا في سنه 48، ومش عايز اقول لك ستات كتير بيشتكوا بيشتكوا بيشتكوا مش علشان حاجه الا لمجرد لجذب الايه؟ انتباه. اصل غالبا في السن ده الام بتبقى بيسموها ايه اتش بيريمينوبوزال، وغالبا في السن ده غالبا ابوك اللي عنده 52 سنه غالبا بيبقى يا اما نائب رئيس مجلس الاداره يا اما مدير شركه كبيره، وغالبا في السن ده بيبقى عنده سكرتيره بيضه هبله وشعرها اصفر، تمام؟ فغالبا ابوك في السن ده اتجنن وراح راح السكرتيره دي رميت له رمش، فراح دير ورا. فامك عايزه ترجع ابوك تاني للعيش، فتعمل الحق يا واد روح قول له الدكتور، مش هتقول له هو، اقول لك الحق يا واد روح للدكتور بتاعك اديك درس وقول له ان انا عندي بليدنج. انت بالنسبه لك ليك علامتين للبليدنج، جنرال ولوكال. جنرال طبعا ان منطقة تبقى بيل وانيميك وديزنيك وبالبيتيشن، كلام. انا عايز اللوكال بقى، عارف اللوكال عمري ما هقول عليها بليدنج جامد غير بحاجتين، كلوتس اند كولكس. يو مين وات يا دكتور كلوتس اند كولكس؟ يلا نفسرها، يلا نفسرها. ان ماما تيجي تقول لك لا ده انا عندي نزيف جامد جامد جامد لدرجه ان الدم ما عادش بينزل سايح، بينزل متجلط جلط جلط جلط جلط، كلوتس كلوتس كلوتس. ليه؟ اوعيك ما فيش وقت، من كتر ما في دم بينزل من الاوعيه الدمويه الفايبرينوليتك سيستم مش ملاحق ان هو يكسرهم. كلوتس كلوتس كلوتس كلوتس كلوتس، وهي دي كلوتس اللي عماله تتجمع. مليانه ماده اسمها مليانه ماده اسمها الحصه كلها عليها يا رب. بروستات جلاندين افتو الفا، فالافتو الفا عمال يزيد يزيد، فمخلي مامتك تمغص كلوتس اند كولكس، مغص مغص مغص مغص، والمغص هتقول لك مغص وارتاح، مغص بترتاح. اما مين اللي ينزل؟ الكلوت. والكلوت بتنزل بتاخد شكل لو انت جامد، الشكل السيرفايكال كمان. عشان كده بالبلدي حد بيجي واخد شيتات من عيانين، انا دايما زي بتقول وحط الكلمه دي واكتبها احطها حلقه في ودنك، اقول لك يا دوب والدم عندي كتير كتير بحور بحور. ماما كل الكلام ده ما ياكلش معايا، قولي لي كلمه تاكل عيش. بينزل يا دكتور جلط جلط جلط، عامل زي حتت الكبده الحمراء الصغيره. برافو عليك. يبقى النهارده لو روحنا ولقينا ماما عامله كبده اتس اوفر. طيب وبعد كام درس اقول لك ان الكبده بتبقى شبه الحتت الجبنه ومش هنفطر بكره، وبعد شويه اقول لك البلاسينتا شبه البيتزا ولا هنروح بكره نتفسح. ده انا السنه دي هكرهك في شويه اكلات، واول اكله كرهناها يعني البنات لازم تخس عشان تتجوز، تمام؟ واول حاجه كرهكم فيها حتت الكبده الحمراء الصغيره. كلوتس كلوتس، روح اسمع الكلام ده بالمنطق. لو قالت نزعه كلوتس ومعاه كولك انت جامد، ولازم تبقى فاك كل واحده. ليه كلوتس؟ اكتر من قدره عندي الفايبرينوليتك سيستم ان هو ياكلها، يبقى دم كتير. ليه كولكس؟ يبقى دم كتير مليان بروستاجلاندين افتو الفا، منزل منزل عندي كولكس كولكس كولكس كتير. برافو عليك. طيب خش عندي حضرتك على المعلومه اللي بعديها، اختك. اختك عندي دلوقتي اللي بتقول لك عندي سبازموتك ديسمنوريا. هذا السبازموتك ديسمنوريا عندي حضرتك ازاي بشخصه؟ لا اتضح انه بشخصه ان بيبقى في عندي نوع معين من البين اسمه كوليكي بين. انا بس عايز اوصلكم المعلومه دي، كوليكي بين. وهذا الكوليكي بين ناتج عندي حضرتك عن ماده واحده اسمها بتطلع اللي بيعمل. لا مش بروستاجلاندينش كده، بروستاجلاندين اف برافو عليك برافو عليك. من هنا ورايح تقدر تشخص اختك، هتقول لك عندي مغص مغص مغص رهيب، ومن كتر ما هو رهيب يلا يلا الدهاري بيسمع في الظهر 6 جنيه، دي مقدارها 6 جنيه. اللي يقول لي ليه المغص بيسمع في الظهر؟ في حاجه ماسكه في الظهر؟ يتر سكر ليجمنت. طب اتخطف فين ده؟ برافو عليك. من دروس الاناتومي اللي هي كانت من من كام يوم. برافو عليك ماشي، يسمع في الظهر من دروس الاناتومي ماشي. عشان كده اخواتنا الصغيرين الهبل بيضحك عليهم اما بيروحوا الصيدليه، يقولوا له معلش انا عندي مغص رهيب وصف لي علاج. فراح للصيدليه عشان يصف لك علاج، فبديها شريط باسكوبان. انسي باسكوبان ده بتاع الكولون، يديها سبازموتال يوروسلفين مش عارف روتينكس حاجات كده بتاعت امغاص اليوريتريك كوليك والسباستيك كولون. لا حضرتك كل ده ما ياكلش على قفايه، انت مالكيش غير ده واحد، اذا عرف السبب بطل العجب. من هنا ورايح لو جالك مغص فظيع تاخدي مين؟ انت برافو عليك. اياك لا حد في الدفعه بيطلب بعد كده سواء ولاد او بنات يطلب باسكوبان. يا دكتور المطلوب انتي بروستاجلاندينز. لا كده في دواء مشهور اسمه ميفينالك اسيد ديريفاتيف اسمه بونستان، ما تسمعوش عنه البونستان ده. لا بس بص كيتوفان كده كلام اي ان اي نسعيد. المهم ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون عندي انتي بروستا جلاند. بس وده اللي عايز اوصله، انتي بروستا جلاند. يبقى ما عادش لحاجة اسمها بسكوبان خالص من هنا ورايح. طب يا دكتور عايز تلعب معانا وايه كمان؟ عايز العب معاك؟ سبحان الله. بص بقى جميل ايه اللي حصل عندي؟ خلاص عرفنا اختك علاجها دواء اسمه ايه؟ انتي بروستا جلاند. ماما بقى ماما راحت عندي حضرتك علشان البليدنج ده لدكتور. ففي عندي دكتور واحد وفي عندي دكتور عندي حضرتك اثنين، تمام؟ واحد فيهم شاطر واحد فيهم شاطر واحد فيهم زبالة، تمام؟ الدكتور الزبالة ده راح وصف للنزيف بتاع ماما دافلون ودايسينون. عارفين الادويه دي؟ دي بتاعتي اختوكين. طيب في الاي دي تي، في الابستاكسس، في الجراحه، في البايلز، في العباسات، في مسكن، في اي بليدنج. دول بيسموهم هيمو ستاتكس دافلون دايسينون. ازاي توصل اذا كنت انا بتعاطى الادويه دي علشان عندي ايه؟ ابستاكسس بيجي لي كتير. كنت انا بتعاطى الادويه دي بيسموهم هيمو ستاتكس، بيسموهم عند حضرتك فينو ستابلايزرز. بيسموهم فينو ستابلايزرز، هيمو ستاتكس او فينو ستابلايز. قول يا جماعه الدكتور ده رقم واحد دكتور شاطر ولا حمار؟ حمار صح. ليه؟ رغم ان انا متابعهم برضه. ليه يا حمار؟ رغم ان ده هيمو ستاتكس، رغم ان ده فينو ستابلايزر. حكم معظم البليدنج بتاع الدوره جاي من فين ولا من ارتري؟ ارتري اسمه ايه؟ سبايرال ارتري. يبقى عشان كده حضرتك الفينو ستابلايزرز دي مش حاجه بتجيب نتيجه بنسبه كام؟ 25% بس. يظهر والله اعلم ان معظم ضرب الدوره ارتيريال ولا فينس؟ ارتيريال بنسبه كام؟ 75%. انما هو فينس بس بنسبه كام؟ 25%. يبقى زي الدواء ادويز رغم ان هي مكتوبه وانا بقولها، انما بعد كده مش ايه؟ ما هتعرف ان هي افكتيف ولا مش افكتيف؟ مش فاهم؟ احنا بنصب عليهم. انا بديها الدواء ده علشان تمشي، عشان تتعالج ولا لا؟ مش عليش. عشان ترجع لي تاني اقوم اعمل لها ايه؟ ستريكت عشان اخد منها ايه؟ فلوس. شفت قله الادب؟ شفت هاو وي ار فيري قلالات الادب؟ ده حقيقه. بديها دواء انا عارف ان مش جايبني ايه؟ مين اللي بيعمل كلنا؟ شفت قله الادب؟ كده راح سكه الجنه ولا سكه النار؟ اياك تخلي الطب يبقى وسيله تدخلك النار، تمام؟ يلا بقى خليها وسيله تدخلك الجنه. امال مين الدكتور التاني الشاطر؟ هيديها دواء ايه؟ لا والغريبه ان السهم رايح له، راح بيعالجه. اصله عرف ان البتاع عندي مش من الفين، ده من الارتري. وقال لك يا واد الارتري من دولم عشان ينزف اكيد في نوع من انواع الامبالانس، يمين زايد يمين زايد، يا الفازا ليترا الفازا كونستريكتور. نقدر نرجع هذا البالانس؟ نو. وما اقدر ايه؟ الغي. يبقى هيدي مين الشاطر الدواء اسمه ايه؟ انا بس عايز اوصلك لهذا الدرس بحاجه واحده بس. السنه دي ما تستغربش ان معظم العلاجات عندي قرص انتبرستجلام. السنه دي ما تستغربش ان معظم العلاجات عندي لبوس بروفينيت الشرجي لانه انتبرستجلام. وتكتشف السنه دي ان هذا الانتبرستجلام مش بس هيعالج البين، ده كمان هيعالج البليدنج. وما تستغربش لما تلاقيني في درس البليدنج اقول لك first choice from the WHO is to give the patients who are bleeding at the perimenopausal age is to give them عندي anti prostaglandin. وحقا هذا الكلام بجد. وحقا اما ماما يجي لها حضرتك دم على 49 سنه لو اخذت لبوس بروفينيت الدم ده هيترفع. رغم ان حضرتك اول ما تطلع من عيادتي بتقطع الروشتة. عارف ليه؟ الدكتور ده عبيط or something. ده ماما ما عندهاش وجع. هو ليه ادها لبوس بروفينيت شرجي؟ لان كلنا متخيلين البروفينيت ده مجرد مسكن للايه؟ انا بديه لغرض تاني خالص. وهو ده على فكره كان الغرض عندي من الحصه. هو كان الغرض من الحصه انك تعرف كده؟ لا، الغرض من الحصه انك تزداد فوق العلم اللي بتاخده تزداد ايه؟ ايمانا. ان حقا سبحان الله ربنا لما خلى الست باي فيزك خلاها في النص الاولاني تطلع استروجين وفي النص الثاني تطلع بروجسترون، ما كانش هذا الموضوع هباء. لا يظهر الله اعلم ان هذه الهرمونات لعبت قوي جامد على اليوترس وعملت سايكل اسمها اندوميتريال سايكل لحكمات ما. ويظهر الله اعلم ان دلوقتي حالا هتلعب على وتعمل سايكل اسمها لحكمات هتنبسطوا جدا لما تسمعوها. ويظهر الله اعلم انها هتلعب على لحكمتهم هتنبسط اكتر واكتر ما تسمعها. ايه يا دكتور الحكمة؟ ان ربنا خلى الهرمونات بتشتغل على السيرفرز in two ways. عايز يعني in two ways؟ النص الاولاني مين الهرمون اللي مسيطر؟ النص الثاني مين الهرمون اللي مسيطر؟ بروجستيرون. طب ودول يا دكتور تأثيراتهم هتبقى مختلفة على البرودكشن of the cervical mucus ears. ايه ده؟ وفيها اسمها cervical mucus ears. جاية من ايه؟ جاية من glands glands glands. لهو يا دكتور محمد في glands في السيرفكس؟ قليل ولا كتير؟ كتير ومتشعبة رسموز. ليه ربنا خلاها رسموز؟ زود السيرفس اري. ليه ربنا خلاها تزود السيرفس اري؟ عشان تزود سكري. ليه ربنا خلاها تزود السكري؟ حتى فاجينا فيها كم جلاس؟ واحد ولا اثنين ولا تسعة؟ ما فيهاش جلاس خالص. تمام؟ ففي عندي كمية كده سكريشنز بتطلع وفي ميوكس ميوكس ميوكس بيطلع. الميوكس ده بيقعد عندي ودين ده ايه؟ ده سيرفايكال كمان. طب عايز اقول لك على حاجة بقى، تأثير الهرمونات يختلف. عارف الاستروجين بيعمل ايه في السيرفايكال ميوكس ده اللي بيطلع في النص الاولاني في الشهر؟ بيخليه ووتري. عارف عندي حضرتك البروجسترون عندي بيطلع في النص الثاني من الشهر بيعمل ايه عندي على هذا السيرفيكال ميوكس؟ بيغليه very very very very very very بيسد وملزق. طب يا دكتور وهي الحكاية دي ربنا عملها هباء؟ استغفر الله، استغفر ربك يا ابني. طب ممكن تقول لنا الحكمة؟ عناية. يلا رجال بسم الله الرحمن الرحيم. علما ان حطيت القواعد مخك بقى يشتغل. الاستروجين بيخلي السيرفيكال ميوكس ايه؟ ووتري. البروجسترون بيخلي السيرفيكال ميوكس ايه؟ مخاطي قوي قوي قوي. بس يلا رجال بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لي مين الهرمون اللي بيعلى من اول الشهر ده؟ مين اللي عمال بيعلى ده؟ مين اللي عمال بيه؟ مين؟ ايوه انطقه عشان ابطل. مين؟ استروجين. برافو عليك. استروجين عمال بيعلى يعلى. حد يقول لي قمه الاستروجين امتى؟ انا ما قلتش كام. امتى؟ يوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. برافو عليك. طب كام؟ 200 جرام بير متر لمدة كام؟ لمدة عندي 50 ساعة. حد دلوقتي عارف قمة الوترية امتى في السيرفيكال ميوكس؟ امتى السيرفيكال ميوكس بقمة وتريته؟ في يوم الايه؟ في يوم عندي الاوفيليشن. برافو عليك. طب حد يقول لي النص الثاني من الشهر مين الهرمون اللي طلع ونزل ده؟ بروجسترون. طب حد يقول لي في النص الثاني هذا البروجسترون خلى السيرفيكال ميوكس از فيري ايه؟ فيري فيري فيسد. اقول لك على حاجة غريبة قوي ربنا عملها سبحانه وتعالى. ربنا قال لك ان هذا السيرفكس اسمه ايه بالبلدي؟ بوابه. بوابه عندي من تحت لفوق وفي كارثه. عارف ايه الكسر؟ كارثه ان منطقه الفاجينا دي مليانه قازو. انا دايما اقول الكلمه كده، مليانه قازو. ايه يعني مليانه قذرات؟ مليانه اورجانيزمز اورجانيزمز اورجانيزمز اورجانيزمز للصبح. فربنا سبحانه وتعالى خلى عندي هذه البوابه معظم الشهر قافله ما بتفتحش الا يوم واحد. جامد اللي يشاور عليه. يوم ايه؟ يوم الاوفيليشن. عشان مين مسموح له بس يعدي يومها؟ السبيرم. جامد. وربنا ساعد هؤلاء السبيرم ان هم يطلعوا عندي. لان هل السبيرم بتمشي ولا بتجري؟ بتعوم. فخلى الميديا از فيري ايه؟ فلويدي فلويدي فلويدي فلويدي. قصدك تقول يا دكتور ان البوابه ما بتفتحش غير يوم الواحد، يوم الاوفيليشن؟ يس. طب ليه البوابه قافله في النص الثاني؟ This is cervical mucus. طب ليه البوابة قافلة أول 12 يوم؟ Because the estrogen effect is not عند حضرتك accumulating enough علشان يطلع يخليها إيه؟ water. Still the estrogen effect is little. بس مش أكثر من كده. يبقى بوابة بس بتفتح عندي في يوم الأوفيليشن؟ قافلة في النص الثاني عشان بروجسترون؟ دي سهلة. قافلة طيب في أول 12 11 يوم ليه؟ Estrogen effect is not still enough. ما هواش او is not ايه efficient enough or is not sufficient enough ان يخليها ايه watery. عشان ما بتفتحش غير يوم الايه بس، يوم الovulation. رب حكمتك يا رب. طب ايه حكمة ربنا في هذا الكلام؟ حكمة ربنا ان هذه القاذورات اللي بكلمك عليها على الفاجينا تعرف تطلع لفوق بسهولة دلوقتي، وتعرف عندي توصل لليوترس وتوصل من ثم للفالوبيان تيوب الاخرى. اصل نفسها تعمل مرض اسمه PID. حد عارفه؟ بيلفيك انفلاماتوري ايه ديزيز. اقول لك بقى على حاجه، كل الاورجانيزمز اللي عندنا ما تقدرش تطلع من فوق. الاورجانيزمز ضعيف. اخبار الايدز ايه؟ اخبار الجونوريا ايه؟ اخبار الكلاميديا ايه؟ انت عارف ان الاورجانيزم لو غسلت ايديك بالماء والصابون الحاجات دي كلها تموت. شايف ان الاورجانيزمز دي ضعيفه سبحان الله، وعمرها ما تطلع لفوق الا على قفا ركوبه. جامد موت. يقول لي ايه الركوبه؟ ايه الركوبه اللي عندي اللي انا رسمتها دلوقتي حالا؟ يجي الأورجانيزم بالمنظر ده ويركب عليه. عشان سبحان الله كل الانفكشن دي درسوها قبل كده تحت عنوان sperm transmitted diseases. طب عليك مش كده مفيش حاجه اسمها انفكشن يطلع فوق كلها اسمها sperm اللي هي طبعا بتاخدوها تحت عنوان sexually transmitted. ما هو لا يمكن يبقى في sperm غير ما يبقى في ايه sex. بس انا افضل الاسم التاني ده اللي مؤلفه sperm transmitted diseases. ما ينفعش تطلع تركب على ركوبه ركوبه الايه ركوبه السبرم. عارف الحصه الجايه واد هقول لك السبرم عندي بعد الايجاكوليشن عندي ممكن يوصل لمنطقه الفالوبيان تيوب والاوفر خلال كام دقيقه؟ 40 دقيقه. ايه طب عارف الاورجانيزم عشان يطلع لفوق مستحيل مستحيل ده كفايه لما يطلع فوق على الاندوميتريوم وعلى التيوب هيلاقي نص صايه عماله تعمل كده. اصل كل السيستم بارشلي ايه بس اللي انزل انزل انزل مش عايزينكو مش عايزينكو لا عايزينكو واخد بالك. عشان كده كان لازم مين اللي يطلع العكروت ابو ديل الراجل ابو ديل اللي بيلعب بيه ده تمام في السبير. شفت بقى ربنا كده زود فرص الانفكشن في الشهر ولا قللها؟ قللها خلاها يوم ايه يوم الايه ليش؟ مش كده لا قدر الله لو احنا بتجيلنا عيانه في المستشفى وعندها بي اي دي او حاجه وعارفين هي قلت الادب هل ينفع تقول لي ده انا دكتور محمد عمري ما غلطت غير غلطه واحده اصدقها ولا ما اصدقهاش؟ مش عارف كده انفكشن فظيعه بي اي دي لازم تبقى عكاكه عكاكه هي يعني الغلطه الواحده دي حبكت الليله يا عم هي حبكت يوم الاوبريشن ادي عكاكه دي متعوده دايما وانا احنا بقسين البنات قوي محدش يصاحبينا وانتوا كاولاد بنات كلهم مش يطلعوا بره تعرف يهمك يا ابني ازاي تمشي في حياتك يلا صدقت ولا ايه؟ سبحان الله رحيم. طب احنا استفدنا من هذا الموضوع ازاي ده؟ تعالى بقى عندي حضرتك الاستفاده الكبرى من هذا المواضيع. واحد اثنين جم اثنين ناس علماء رزله غلسين قال لك انا هستفيد من هذا الموضوع جدا. موضوع ايه؟ موضوع عندي حضرتك ان الاستروجين بيخلي السيرفايكال ميكوس ايه؟ وتري. قال لك ايه؟ واحد جه قال لك حط ايدك كده في السيرفيس في يوم الاوفيوليشن ويطلع عينه. ايه ده بايدك؟ لا طبعا مش بايدك يا اخي بمايكروبيباك ولا بتاع وناخد عينه من السيرفايكال ميوكس يوم ايه يوم الاوفيليشن. طب بعد ما ناخد العينه دي بيعمل ايه؟ بيقول لك حطها على جلاس ايه حطها على جلاس لايت. طيب وبعدين بنعمل ايه بعد ما نحطها على جلاس لايت؟ بيقول لك بنجيب تحتيها عندي بنعمل لها ايه ولع بنحط تحتيها ايه ولع شويه نار بنعمل ايه بنسخنها. ليه يا دكتور بتسخنها؟ اصل دايما وي ازيوم ان في جسم الانسان مفيش ميه بتمشي لوحدها دايما الميه بتمشي وجره وراها ملح بدليل العرق ودايما الملح بيمشي وجره وراه ميه تمام. فالاثنين متلازمين مع بعض. هقول لك لو اخدت عندي عينه من السيرفايكال ميوكس يوم الاوفيليشن المفروض يوم الاوفيليشن الدنيا باري باري باري ايه وتري. اقول لك احط ولع تحتيها وسخن مين اللي هيتبخر؟ الميه. مين اللي هيترسب؟ الملح صوديوم بوتاسيوم كلورايد ويترسب عندي على هيئه ايه؟ على هيئه عندي افرع. افرع ايه يا دكتور؟ افرع شجره. شجره ايه؟ شجره نخله. نخله ايه؟ نخله سمنه. سمنه ايه؟ سمنه فر. مش كده الاختبار اسمه ايه بس؟ يا سلام يبقى ده اسم عالم ولا اسم النخله؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش بس هو دايما بيتكتب سمول لتر مش كابيتال لتر بس انا والله ما اعرف والله العظيم ما اعرف. انا كنت متخيل ان هو اسم عالم بس يبدو لي والله اعلم ان ده اسم ورق النخله اللي على الشجره اللي فروع الشجره تمام. طيب ايه يا دكتور اللي بترسب ده؟ الملح. طيب ليه؟ لان بخرت مين؟ الملح. لو انتوا فاهميني قوي واشغل الداتا شو وديك كان امسك يو في الجون. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي فيرم تست از بوزيتيف ات داي 14 ان اوفيلاتري فيميلز ترو ولا فولس؟ Sperm test is turned negative after 4 days from ovulation. True صح ليه؟ اسمين الهرمون اللي طلع؟ فالبروجستيرون مش مطلع ايه؟ مية. ده مطلع ايه؟ بخار. الله. عشان كده الفيرم تست كان في الاول بوزيتيف اما كان في ايه؟ مية. لكن اما قلب بعديه بكام يوم ميوكس فضل بوزيتيف ولا قلب نيجاتيف؟ قلب نيجاتيف. طب بجد يا دكتور الاختبارات دي تبعكم السنه دي؟ طبعا. وبتعرفوا بيها الاوفيلاتري فيميلز عند الاجداد؟ اي والله ان هي بتبقى بوست. طب ليه كان بوست في يوم ال 14؟ استروجين افكت. طب ايه قلب نيجاتيف في اليوم ال 18؟ بروجسترون افكت. الاختبار ده بجد بتعملوه؟ لا هو علينا وهنشوف دلوقتي في السلايدز وفي الامتحان بعد 12 يوم بس ما بيتعملش الصراحه. خش على الاختبار اللي بعديه. خش على الراجل اللي بعديه. الراجل اللي بعديه راجل مقرف. عمل ايه الراجل اللي اسمه السبين باركيه المقرف ده؟ راح واخد عينة عندي من المخاط من اليوم عندي اليوم الاوفيوليشن، اخدت ايديه يا جماعة لا بمايكرو بيبات يا دنين، وحط عندي المخاط ده وحط على مين؟ على جلاس سلايد، وبعدين قفل عليه انذر جلاس سلايد، وقعد يفتح الاثنين سلايز مع بعض بيشوف الميوكس ده هيتمط بينهم ولا لا. وعلشان الميوكس ده يتمط بينهم لازم يبقى شويه ايه ووتري، ووتري متحمل مش كده يتمط، انما لو كان فيري فيزد فيري فيزد والله لو عملت ايه وقعدت تفرق بين الاثنين سلايز كده مش ايه مش هي. طب مين الراجل المقرف ابو براوير ده؟ سبين باركي. طب حد يا جماعه يقول لي بما تقدم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبين باركي تست از بوزيتيف at the day of ovulation true or false؟ true. وفعلا يعني ايه positive؟ يعني بيتمط، وعلشان يتمط لازم يبقى فيه شوية ايه وات. طب وايه اللي جاب الوتر في اليوم ده؟ estrogen. if this patient is ovulatory spin barcatus after 4 days will turn negative. طب ليه هتر negative بعد 14 يوم؟ ملزق. ايه اللي مخلاه ملزق؟ بروجستيرون. ايه ده؟ والاثنين العلماء المعرفين دول هنشوفهم حالا في الامتحان، وهيقول لنا في السلايدز هنشوفه حالا في الداتا شو، واسالك عليهم اسئله الصبح والعب باعصابك للصبح. اختبار اسمه ايه واختبار اسمه ايه؟ اختبار اسمه فير، واختبار اسمه ديجري اوف ذا ستريتشبيليتي اللي هو اسمه ايه؟ سبين باركي. وسبحان الله تكتشف حاجه ان الاختبارين لهم نفس القاعده. ايه هي نفس القاعده؟ استروجين ميك سيرفايكال ميوكس ووتري، قمه الوتريه في يوم بروجسترون ميكس سيرفايكال ميوكس فيزيت. اخر كلمه استاذ اشرف، يلا ده شو استاذ اشرف؟ يلا ده اشرف، يلا خليك واقف كده علشان هنعمل الداتا شو دلوقتي. اخر كلمه يا جماعه الفاجاي، انا دلوقتي مش هتكلم. قولوا لي يا جماعه الفاجاي هيحصل فيها سايكل ولا مش هيحصل؟ طب هل النص الاولاني ده النص الثاني؟ برافو عليك، النص الاولاني مش نص ثاني. ليه النص الاولاني مين الهرمون اللي شغال والنص الثاني مين الهرمون اللي شغال؟ بروجستيرون. يلا رجاله قولوا لي الابيثيليوم بتاع الفاجاينا اسمه ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نان كريتينايز. طب الاستروجين انا في اول حصه سميته بايه هرمون؟ برولاكتين هرمون. فعلا في النص الاولاني هتلاقي البيزل سيلز اندر افكت اوف استروجين بتتحول لبارابيزل سيلز، بتتحول لانترميديت سيلز، بتتحول لسوبرفيشال سيلز. بتشوف جميع اللايرز دي بمنتهى الوضوح في النص الاولاني. ليه يا دكتور؟ لان استروجين عندي ذا برولاكتيف هرمون، موجود البيزل، موجود البارابيزل، موجود الانترميديت، اب تو ان موجود مين كمان عندي؟ سوبرفيشال. فلو خدت مسحه سيتولوجي سمير من الفاجينا في النص الاولاني هلاقي خلايا اسمها ايه؟ سكويمس سيلز. لو خدت مسحه من على السطح خلايا عندي من الفاجينا هنسميها ايه؟ سكويمس سيل. طب اصبر معايا، النص الثاني مين الهرمون اللي طالع في النص الثاني؟ بروجسترون. فبروجسترون ده بروليكتيف ولا سميتهولك ايه؟ كالمينج هرمون. هيعمل ايه يا دكتور الكالمينج هرمون؟ هيحول البيزل سيل الى بارابيزل، ويحول البارابيزل الى انترميديت، ويسكت على كده. يعني مش هحولها يا دكتور لسكويمس؟ لا مش هحولها لسكويمس. ليه يا دكتور يسكت على كده؟ اصله دايما عندي البروجسترون هو المهدئ، يا دوبك الخلايا اتحولت من بيزل لبارابيزل لانترميديت وقف على كده. الله، يعني في النص الثاني لو اخدت عندي سيتولوجي من الفاجاين او مسحه من الفاجاين او سمير هلاقي انهي خليه؟ مين الخليه اللي لو اخدت مسحه الاقيها؟ انترميديت. انترميديت. طب الحكايه دي يا دكتور خليتكم تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي؟ لو اخدت عندي حضرتك خليه من على السطح ولقيتها سكويمس يبقى مين الهرمون اللي شغال؟ لو اخدت خليه من على السطح ولقيتها انترميديت يبقى مين الهرمون اللي شغال؟ اشطط. عشان لما اشغل حالا تعالى الداتا شو واسالكم this lady which have shown intermediate cells for four consecutive months عندي is واحد menopausal prepubertal childbearing period pregnant، هتختار ايه؟ pregnant. برافو عليكم. قلتها ليه؟ this patient who have squamous cells whenever we خدنا عندي مسحة عندي squamous cells is in second half first half post menopausal prepubertal، هتختار ايه؟ first half. برافو عليك. عشان لما اخد مسحة I have found عندي، انت بتعمل ايه؟ I have found عندي no ادي ايدك شكرا تمام no عندي squamous or intermediate cells at all. ها childbearing period prepubertal ولا post menopausal؟ ما لقيتش خلايا خالص. يعني في استروجين، اخدت مسحه من المهبل ما لقيتش خلايا خالص. يعني في استروجين، يبقى اكيد يا انا ايه يا انا ايه هو انا باخد يختي مسحه من البريبيوبرتال ولسه في هايمن خص عليك، يبقى انا اكيد بوست ايه؟ بوست منوبوز. برافو عليكم. هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب. طب قمه لعبك ايه؟ قمه لعب ان عايز اقول لك يا جماعه المسحه دي ما بناخدها، بناخدها من اللور فيبس ولا الابر فور فيبس؟ معلش انا هقعد مكاني. من اللور فيبس ولا من الابر فور فيبس؟ ايه اكيد انا بتوهكم، اكيد بقول حاجه غلط، اكيد في مكان معين في الفاجينا ربنا عامله كمخزن ستورج كل الخلايا اللي بتقع دي مستخبيه فيه. يا رب انصرنا على اعدائنا وقول لنا المخزن ده اسمه ايه؟ فورنكس. عرفت يا جماعه بنخش ناخد عيان من الفاجينا بنخش فين؟ على اللور فيبس ولا على الابر فيبس؟ على البوستيرير فورنكس. تمام، يبقى دايما بناخد من ايه؟ من المخزن. ليه هو كان بيشتغل كانه مخزن لمين؟ برافو عليك، مخزن للسيمن، مخزن للسيمن. برافو عليك. ابو اشرف افتح، يلا يلا تخرجوا فين يا اولاد النهارده؟ تخرجوا فين يا اولاد؟ مطعم ماليز اللي عند رابعه، عند رابعه. يوكم مطعم توم يام، تاجي مير توم يام. فكوا بقى عن نفسكوا بقى، ستاربكس، فينوس كافيه، فكوا بقى عن نفسكوا بقى. يلا يلا تسلم يا رجل، تسلم. لا لا كله تمام، كله تمام. صيام الاثنين والخميس سولد، صيام الاثنين الله يوفقك السنة. والله هذا اللي بينفع، واحد متأثر قوي بالشكل. صيام الاثنين والخميس سولد، ربنا يبارك لكم جميعا. ده هي الامتحانات بتيجي كده، ده بقى يمثل حضرتك اكتر من من من من من 25 في النمرة من السنة، السنة دي على الامتحانات بالمنظر ده، بيسموها سلايدز، بيسموها اوسكي او اوسبي. هي ما هي مجرد الخدعة، فيها صور انت لازم طبعا تبقى عارفها، هي بتبين طبعا اذا كان الواحد فاهم ان دفت ولا لا. بس المشكلة ان الاسئلة اللي بتيجي ملهاش علاقة بالصورة، وما الاسئلة اللي بتيجي على ايه؟ بتيجي انك لازم تبقى مذاكر نظري كويس. زي ايه مثلا يا دكتور؟ زي مثلا all the following about that hormone market arrow are true except. يلا هو ايه الهرمون الماركت ارو ده؟ تمام تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. It is produced from the posterior loop of the pituitary, that is anterior loop. تمام. It is only high at the mid cycle as you are seeing. No, it is high also في بداية السايكل عندي. تمام. LH surge is needed for ovulation. طب عليك. LH hormone is luteotropic. يعني ايه luteotropic؟ يعني بيخلق عندي corpus luteum. LH mainly acts on granulosa cells. فيك سألز. برافو عليك، جامد جامد جامد جامد. Ovulation occurs after each surge by about 72 hours. امال بعد ايه؟ لا مش لحظتها، لا لا 36 32 ل 40 ساعه كنت نسيت ولا ايه؟ وعمال اقول وتعالي يا حبيبتي سابحا او ما مش عارف عائما، وتعالى بالساحل الشمالي وبتاع. ايه يا رجاله بعد 36 ساعه؟ this hormone is water soluble. لا ليه؟ اقول لكم بقى لا ليه. وعمال اقول وبنستوردها من امريكا وبتبقى كيتس، والست كل يوم بتشوفها في البول، الحق دي بقت بوزيتيف. ايه يا جدعان ده يشتغل؟ يلا دي هرمون از ووتر سولوبل، ايوه بدليل انه بينزل في اليورين. تمام تمام تمام، ربنا يستر ربنا يستر. Another small surge of FSH is needed in order to act. Another small surge of FSH is needed in order to act. علشان تزود عندي عدد الـ A receptors. الـ HA receptors. Next. يلا. All the following about that hormone marked star is true except. يلا. It is only produced from the corpus luteum. True. True. كوربس لوتيوم في اول 12 اسبوع، وبقيه الحمل بيطلع منين؟ من البلاسينتا. وفي سنه اولى وثانيه كان بيطلع من السوبر رينال جلاند، من الكورتكس ولا من المجلة؟ الكورتكس. بس استرويد يا رجال. وبعدين انتوا ما اتعلمتوش حاجه ولا ايه؟ مش دكتور اسامه قال لكم ما تخافوا؟ مش دكتور اسامه قال لكم في الام سي كيو ان اي كلمه يتقال فيها اونلي تبقى غلط؟ اونلي شود ماست الكلام ده كله يبقى غلط؟ جاي يا رجال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا بنعرف محل الام سي كيو. يلا. It is only produced from the corpus luteum. ها نو امال produced منين كمان؟ امال produced غير placenta منين كمان؟ من عندي suprarenal medulla ولا cortex؟ cortex. برافو عليك برافو عليك. Maximum levels occur. Its maximum levels occur at the meat secretory phase. مش عارفين تركبوا المعلومات، ها في مش في تعطيل في التفكير. الميت سكريتري فيز، اما هي دي اسمها ايه؟ سكريتري فيز. يبقى ده اسمه الايه اللي هو بالنسبه لكم لازم انتوا بقى تتقال اليوم الكام؟ غلط، ان اليوم ال21 يبقى لازم الدوره تبقى كام يوم؟ 28. وانا قلت لك ان هي رينج من كام لكام؟ 21 35. فالكلمه الصح تقول لي بروديوس ايه؟ فروم ذا ميت ديتيل في. برافو عليك برافو عليك. تمام. It leads to further increase of the endometrium. ايوه مش احنا قلنا كان 3 4 اللي بقى 7؟ اخرب بيتك يا دكتور احنا هنقضيها كده. ايوه هو قال من هرمون، لكن it leads to further enlargement of the endometrium. اهو اهو اهو انا جايب حاجه، جايب حاجه من ماي مذر. اهو اهو عمال الميه وعمال بيتخن بيتخن. اهو اهو اهو تمام. يا الله اللي واحد ربنا يستر. It leads to appearance of secretory vesicles within the endometrial cells. Endometrial glands in response to it, they are very enlarged, tortuous and corkscrew. صح. It is produced in large amounts in PCO. ايه PCO ده؟ يعني ايه polycystic ovary؟ اشهر مرض بتاع المين؟ بتاع الانوفيوليشن. برافو عليك. وفي الانوفيوليشن مفيش مين؟ مفيش عندي حضرتك البتاع ده هو اللي اسمه الايه؟ كوربس لوتيوم ولا نيكست. All the following about this structure are true except. It is very very vascular. Yes yes yes. It only produces progesterone. يا راجل احنا قلنا مين ومين؟ ايش البروجسترون؟ Usually it disintegrates after 17 days. Fixed time. كم يوم يا دكتور؟ Usually it may extend to 12 weeks in pregnancy. برافو عليك برافو عليك. LH is leuteotropic. HCG is leuteotropic. برافو عليك. مين قال برافو عليك؟ ليه ليه HCG؟ لأنه بيشتغل كأنه مين؟ كأنه إيه؟ كأنه عندي LH LH. طب استنى كده بس احكي لي عمره ملتهى. أما هي كده أهدتك أهدتك. Its insufficiency may lead to abortion. صحيح. لو insufficient يبقى insufficient to produce a progesterone يبقى مش محتاج. طيب its persistence leads to amenorrhea. الله عليك. its persistence leads to amenorrhea. عارف يعني ايه persistence؟ يعني ما تموتش، وطالما ما تموتش هتطلع ايه وايه؟ استروبريسترون. وطالما الاستروبريسترون عليين بطنه الرحم ايه؟ موجودة ومفيش دورة تنزل. امنوريا. برافو عليك. طب ايه الحاجة اللي بتخليها persistent؟ هرمون اسمه ايه؟ اكسجين اللي ما بيطلعش غير من مين؟ غير عندي من pregnancy. برافو عليك برافو عليك. It also produces estrogen. ايوه. It contains only granulosa cells. لا بوز ايه وايه؟ بوز granulosa عندي anterior cells. برافو عليك. All the following about that hormone is true except it has two surges. في عندي دي وعشان كده دي بيسموها ايه؟ second surge. second زي second small a surge عندي بالمنظر ده. it leads to folliculogenesis. yes, it had the highest level of receptors at the dominant follicle stage. ايوه true. it mainly acts on theca cells. it activates an enzyme called aromatase. صح ترو هعمله من اندروجين اسود. طب خد بقى الاثنين دول. it will be low level at pregnancy. it will be low level at menopause. اختار واحد. low level at ايه؟ pregnancy. طب وفي المينوبوز؟ high levels. برافو عليك. وش على بعدين؟ all the following about that hormone is true except واحد. it leads to squamous cells in the vagina. it leads to viscid cervical mucus. غلط. امال ايه؟ it leads to secretory vesicles in the endometrium. probably it is only produced in the first half of the cycle. اور produce عند في الاثنين. طب نزل صباحا produce ايه في ال two cycles اللي موجودين عند. estrogen is only found at the childbearing period. لا دي معلومة دي بس انا عايز اعرف مستواك ايه. post menopausal في estrogen ولا ما فيش؟ في استروجين. برافو عليك. في بس قوي ولا ضعيف؟ all the following about this structure are true except its zona pellucida does not disrupt except after 7 days. هو ايه الستركشر ده الاول؟ ايه الستركشرز دي كلها؟ جرافيان ايه؟ جرافيان فولك. جرافيان فولك. its zona pellucida does not disrupt except after 7 days. برافو عليك برافو عليك. It is lined by both granulosa and theca cells. أيوة الاثنين موجودين. Its antrum is full with estrogen. ايه ده ليه؟ صحيح ده بيستخبوا عندي هنا في المحافظ عندي اللي هي مين؟ استروجين. Its rupture occurs due to LH surge. برافو عليك. After its rupture its remnants live for 14 days. اما هي الدنيا كده. شفت منظر الاوفيوليشن ده؟ all the following about that phase are true except this phase occurs in response to progesterone. yes. withdrawal of progesterone will lead to menses. at this phase the prostaglandin E2 and F2 alpha all in one balance. no أمال مين العالي؟ ال F2 alpha. probably at this phase it is very apparent that they are both basal and spiral arteries. فين هما؟ اهم شايفين البيزل ارتري ده العامل زي الشمعدان اليهود ده. تمام. شايفين السبايرال ارتري؟ شايفين سبايرال ازاي؟ شايفين عندي بتتقسم لكام استراتا؟ ثلاثة استراتا. اللي تحت دي اسمها استراتم بيزاليس بيزل لاير محدش له دعوه بيها. تمام. وامال مين اللي بيقع في الدوره؟ الاسبونجيوزم سبونجيوزم والكومباكتم. وما تقلقش هنا انه مكبر لك الكومباكتم قوي. هو المفروض اصغر حتى من اسمها المفروض تبقى ايه؟ كومباكت. والكيكة الاسفنجية دي هي اللي تبقى ايه؟ بس عشان زمان ايام انا كنت طالب سنة 92 كانوا بقى فاضيين بيسألونا ايه الفايف لايرز اللي عاملين الاستراتم كومباكت. ها تمام. فحتى تلاقيها مكتوبة هنا سبحان الله. لكن ما عادتش هذه النوعية من الاسئلة اللي ايه بتسأل. يبقى انا عندك هنا كام استراتم؟ ثلاثة استراتم. مين الاستراتم اللي بتفضل؟ يلا رد على الاسئلة ام سي كيو. all the following about these structures are true except only basal layer is shedded during menses. لا العكس. basal arteries are hormone sensitive. لا العكس. spiral arteries are coiled up to 8 loops before menses. برافو عليك برافو عليك. vasospasm decreases menstrual flow. vasospasm. regeneration of endometrium starts at day 1 of the cycle. true. regeneration عندي بيستارت عندي في day 1 of the cycle. يوه ايه الشابتر ده؟ الشابتر اللي فتح ده all the following about this slide are true except it measures the degree of stretchability of vaginal mucus. لا سيرفايكال يا جماعه ما فيش غسل من الفاجينا نهار اسود. الفاجينا فيها لا حول ولا قوه كما لا صحه لا حول ولا قوه الا بالله. الفاجينا فيها جلاند اساسا بتطلع ميوكس. It measures the stretchability of cervical mucus. Yes. It is also called the Steenbergke test. Yes. Once being positive at day 14 makes the patient ovulatory. No. ده مجرد ان هو بوزيتيف على اليوم ال 14 معناه ان في كميه كبيره من الاستروجين. بس عشان اعرف ان هو اوفيلاتري لازم يتعمل مره ولا مرتين, ولازم عندي ترن من بوزيتيف لمين نيجاتيف. كونه بوزيتيف على اليوم ال 14 معناه ان في استروجين عالي وخلاص. تمام. بي تيرنينج نيجاتيف ات داي 18 افتر بين بوزيتيف ات داي 14 ماركس ذا بيشنت اس اوفيلاتري. يس برافو عليك. ات از نيجاتيف ات داي 23 ان اوفيلاتري فيميلز. نيجاتيف ات داي 21 ان اوفيلاتري فيميل لان في بروجسترون. برافو عليك. ات از بوزيتيف ات داي 21 ان بي سي او. بوزيتيف ات داي 21 بي سي او صح ليه؟ علشان ما فيش اوفيليشن. مين الوحيد اللي بيلعب في الملعب؟ استروجين. فخليه ووتر ومخليه اللي هو كده. يا دكتور محمد لا احنا هنتفق على مع بعض على كده. اه والله غيره. All the following about these tests are true except mean that these tests depends mainly on the watery content of the cervix. Yes. It is positive under effect of estrogen. Yes. It turns negative at day 18 if the patient is ovulatory. Yes. ايوه بيترن negative على اليوم ال 18 لو العيانة ovulatory. It is negative under effect of progesterone. Yes. This slide shows biphasic effect at the cycle. What is this? تمام. Basic effect. برافو عليك. At day 23 it is positive in PCO. ايوه عشان PCO انا بيولاتري فمفيش كورباس ميفين فمفيش بروجسترون فمين الهرمون الوحيد اللي بيلعب في الملعب؟ استروجين. لهالليلة كده يا دكتور محمد ايه ده؟ دول الحيوانات حيوانات وهم طالعين اهو. ودين ده ايه كنال؟ سيرفايكال كنال. شايف عندي جلانس؟ لا بس مفروض يبقى مور ايه اكتر من كده. بس وفي واحد ضل طريقه اهو ورجع تاني. اصل المفروض طالع لفوق. ارجع يلا خش جوه تمام. لا يروح الحاره سد يلا تمام طريقك لفوق عشان ربنا يساعدهم. يسال اصل الرجاله غلاب اسكوتوا 120 مليون بس خلاص بقى دكتور ما تحزنناش علشان احنا عدينا. تمام ماشي. الرجاله غلابه اصل السيمن بيتحط في مخزن اسمه ايه وبيفضل كده يعين لمدة كام دقيقة؟ 20-30 دقيقة. فبيجي يعين يطلع الديل اللي احنا بنلعب بيه ده بيبقى تعبان. فعايز حاجة تساعدك وتشفط من فوق. يوم ربنا يخلي السيرفايكال ميوكس يوم الاوبوليشن باري باري ايه؟ ووتري. علشان تطلع لفوق لوحدك اوتوماتيك بظاهرة درستها في تانية سنة واسمها ظاهرة شهرية. ده كابلاريتي. تنسيتوا يا جماعة كابلاريتي. لو جبت شوية مية ورشيتهم على حيطة بعد شوية نقل المية دي ايه؟ طلعت لفوق. ربنا بيخليك عندي مية كتير عشان تطلع عندي بظاهرة الكابيلاريتي. والسلام عليكم والله أعلم.